أحييك وأحيي الجمع الطيب وأحيي جميع الحضور، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أكون في هذه الغرفة الطيبة المباركة، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون منارة تجمع المسلمين في أنحاء الأرض. وأنا أرى نفسي أصغر من أن أجلس في موضع جلس فيه أكابر وأفاضل وعلماء ودعاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم، وأن يهديني وإياكم إلى الطريق المستقيم. الحقيقة أنا معكم اليوم إن شاء الله، ويسعدني أن أتواصل معكم أيا كان الوقت المطلوب بإذن الله تعالى. أنا يعني أجعل هذه الليلة لكم بإذن الله تعالى، ويعني يسعدني جدا أن نتواصل وأن نتحاور. وأنا أخبرت أن اللقاء عبارة عن محاورة وليس عن محاضرة، ولذلك فأنا مستعد إن شاء الله للإجابة على الأسئلة إن كان لدي علم بالأسئلة التي ستوجه إلي. فتفضلوا وجزاكم الله خير. حياك الله شيخنا وبارك الله فيك وزادك الله رفعة على هذا التواضع. ونريد منك شيخنا أن تجعل هذه الغرفة أيضا منبرا لك لأي شيء تريد إعلانه في المستقبل، أو أن تريد أن تعطي سلاسل علمية أو شروحات أيا كان. على كل هو إن شاء الله سؤال يعني بسيط قبل أن يعني يا إخوة، الذي يريد أن يسأل سؤال إما يعطيني أنا السؤال كتابة أو يعطيني الأخ أبو إسلام. أبو إسلام أخونا المشرف يرفع يده. وأيضا الذي يريد أن يرفع أن يسأل سؤال مباشر إن شاء الله سنفتح المجال للأسئلة المباشرة أيضا، يرفع يده وسنرفع عنه النقطة ونقدمه ليسأل الشيخ ثم يعني وهكذا. شيخنا سؤال أول نريد منك نبذة عن حياتك في السجن، وماذا استفدتم من هذه السنوات التي أمضيتم بها في هذه المحنة. تفضل شيخ لك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. في الحقيقة نحن دخلنا السجن كما هو معلوم في قضية تعرف باسم قضية طلاء الفتح، وكانت هذه القضية قضية ملفقة، وجمعوا إخوة من جميع أنحاء مصر، وقسمت هذه القضية إلى قسمين، قسم للعمليات وقسم للفكر. قسم العمليات قسم إلى 5 أقسام، ونزلوا أمام المحاكم وحكم على 17 أخ بالإعدام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من أعدم منهم وأن يحفظ من هرب منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحركة الإسلامية ككل. وبقينا في السجون، كانت هناك أحكام وكان هناك اعتقال. أنا كنت ضمن القسم الفكري واعتقلت لمدة 18 سنة ونصف. طبعا وضع السجون المصرية كان مأساة، وأنا كنت قد كتبت مقالة عما دار داخل السجون المصرية، وكنت في ذلك الوقت أكتب باسم حركي ماجد عبد الحليم الأنصاري، وهي بعنوان مذابح الإسلاميين في سجون مبارك. وصفت فيها واقع الحال، وإن كانت المقالة مختصرة لكنها تأتي بحقيقة ما كان داخل السجون المصرية. الحقيقة ما كان داخل السجن المصري يفوق في هوله وفي واقعه ما كان في سجون العراق أو سجون الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ من دناءة ضباط أمن الدولة وضباط السجون أنهم كانوا يقفون على المصاحف بأحذيتهم. أما عن يعني الانتهاك الجسدي والتعذيب والآلام فهذا يحتاج إلى كثير جدا من السرد، ويعني المقالة قد تفي. وإن شاء الله نحن سنوثق هذه المرحلة وسنكتب ما دار فيها بالوثائق وبالتفصيل بإذن الله تعالى. وأرى يعني أن هذا السؤال سؤال طيب وجيد، ولكن نود أن نحن نركز على القضايا القائمة في وقتنا الحالي، لكن أنا بلتقط يعني خيط من السؤال لم أبعد عنه، لكن سأتعلق بما يتعلق به، وهو أن أولئك الذين قاموا على التعذيب داخل السجون المصرية هم ضباط أمن الدولة وضباط مصلحة السجون. أنا أدعو من خلال هذه الغرفة الطيبة المباركة إلى محاكمة ضباط أمن الدولة وإلى محاكمة ضباط السجون محاكمة إسلامية بما بدر منهم، لأن هؤلاء من كبار مجرم الحرب، وأسماؤهم معلومة وأفعالهم معلومة، والشهود في هذه القضية ليس فردا أو اثنين أو ثلاثة أو ألف أو ألفين أو ثلاثة، بل عشرات الألوف. هذه قضية مهمة جدا، وكنت أنادي في ميدان التحرير بمحاكمة القتلة وبمحاكمة مجرمي الحرب. القتلة نحن مات معنا في داخل السجون المصرية قريب من 1000، ومات في الثورة ما يقرب من 1000. إذا نحن ضحينا في السجون بهذا العدد الكبير من أجل ثورة إسلامية راشدة، من أجل مبادئ، من أجل قيم، من أجل أخلاق، من أجل فضائل. أما أن يترك هؤلاء ونغير الاسم فقط من أمن الدولة إلى الأمن الوطني، ثم ينادى عليهم بأنهم أهل الأمن وأهل الحب، ويحيى هؤلاء من قبل بعض الإسلاميين، هذا ما لا يمكن فهمه، كما أنه لا يمكن السكوت عليه أو رضا به ولا يمكن قبوله. وأنا أود أن أذكر بأن الحركة الإسلامية لا ولن تنسى أولئك الذين ارتكبوا هذه المجازر داخل سجون مصر، كأبي زعبل وطرة ونطرون واحد ونطرون اثنين والوادي الجديد والفيوم إلى آخره. ولهؤلاء يوم يتحقق إن شاء الله ويثقر أهل الإسلام لدينهم. أما من تاب وأناب منهم ورجع إلى الحق وعاود إسلامه، فنحن لا نسأر لذات أنفسنا، إنما فقط نسأر لديننا، فمن تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. وأسأل الله عز وجل أن يكون في المقالة التي نوهت إليها ما يفي لما يريد الإخوة من فترة السجن. تفضل أخي الكريم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. السائل يسأل بالنسبة للقضية البيعة، ناديتم طب ثواني قبل السؤال، يا إخوة الذي يريد أن يرسل لي السؤال يرسل السؤال ولا ينتظر مني الإجابة، الله يجزاك الخير. الكثير يعني يضغط لي هذه النويزنج، يقول لي السؤال وصل، نعم وصل للسؤال، يعني خلاص انتظر إن شاء الله سنمرره إلى الشيخ. أعود إلى سؤال البيعة. شيخنا الكريم، شيخنا الفاضل، السائل يسأل بالنسبة لقضية البيعة التي ناديتم بها للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل يوم أن كان يريد أن يعني يتصدر لمسألة الانتخابات، فناديتم بمسألة البيعة وأنها هي الطريقة الشرعية وليس طريقة الانتخاب، هي الطريقة الشرعية أو المثلى للوصول إلى الحكم، فنريد منك شيخنا كلمة أو تفصيل بسيط حول مسألة المسألة الشرعية في الوصول للحكم، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ، لك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أود فقط في البداية أن أوضح خطأ، لست أدري كيف وصل إلى الإخوة هذا الخطأ، أنني كنت أدعو إلى بيعة الشيخ حازم صلاح، وهذا خطأ جسيم بالحقيقة، لأنني لم أدعو إلى بيعته قط، وأظن أن مقالتي واضحة ومنشورة على النت. أنا لم أكن أدعو إلى بيعة الشيخ حازم، إنما كنت أدعو إلى بيعة رجل مسلم تتحقق فيه شروط الإمامة، وهذا كلام واضح. ولأنني لا أرى أن الشيخ حازم مؤهل للإمامة، وأنه لا يصلح أن يكون إماما لفوات بعض الشروط فيه، أيضا لفوات بعض السلوكيات عنده. فأنا وضحت في المقالة، وأرجو أن يكون هذا واضحا لجميع إخواني، وهذا موقفي وتلك عقيدتي في من يتقدم لمنصب الإمامة أو منصب الرئاسة أيا كان المسمى. في عقيدتي أن الذي يتقدم لهذا المنصب ينبغي أن يتوفر فيه أولا، شرط الأول أن يكون ممن يعتقد بوجوب تطبيق الشريعة فورا وبمجرد البلاغ. يعني الشرط الأول لمن يتولى هو أن يعتقد وجوب الشريعة، وأن الشريعة تطبق بمجرد البلاغ، وأن الشريعة لا تحتاج في تطبيقها إلى إقرار الشعب أو الحكام أو النواب لها. هذا هو الشرط الأول، وأنا أوضحت ذلك في المقال. الأمر الثاني هو أن يعتقد عدم جواز التحاكم إلى غير الشريعة، أو أن يرضى عمن يرى جواز التحاكم إلى غير الشريعة. وفي هذه الجزئية الأخيرة لا أرى أن الشيخ حازم وفق، لأنه كان يقر من لا يرون تطبيق الشريعة. كيف يقر ذلك؟ يقر بحقهم في الانتخابات، يقر بحقهم في الوصول للمناصب. يعني كان أحمد شفيق مرشح للرئاسة، هل أعلم الشيخ حازم صلاح أن ترشح حازم أن ترشح أحمد شفيق باطل؟ كان ينبغي عليه أن يبين ذلك. هذا هو الموقف الذي أقصده والذي أريده. أحمد شفيق رجل يفتقد إلى شروط صحة الإسلام، ورجل يعلن رفضه لتطبيق الشريعة، وهو أعلن هكذا أنه لم يطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن. فكيف أرضى أن يكون لمثل هذا الشخص الحق في الترشح لمنصب الرئاسة، أو أن يقر على الرئاسة إذا فاز بأصوات الشعب؟ فهذا كلام باطل ولا يمكن قبوله. وهذا الشرط الذي أتكلم عنه ينطبق في حق الدكتور محمد مرسي، في حق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، في حق كل من قبل العمل السياسي بشروط العلمانية. لأن شرط العلمانية يعني أن من يحصل جملة الأصوات يكون هو الرئيس، ويكون منصبه شرعي ومشروع، ويكون منصبه ملزم، وهذا لا يمكن التسليم به ولا يمكن قبوله. إنما أنا كنت أدعو إلى أن نبايع رجلا مسلما متحققة فيه شروط الإمامة، وهي كما تعلمون 7 شروط عند بعض الفقهاء و10 شروط عند بعض الفقهاء، أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا عالما علم اجتهاد يؤهله الحكم والقضاء، وأن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون عالما وخبيرا بشؤون الإدارة والسياسة. هذه شروط بديهية، وهذه شروط فصل فيها العلماء. أما الشرط الذي لا يمكن الاختلاف حوله هو اعتقاد وجوب تطبيق الشريعة وبمجرد البلاغ، وأيضا اعتقاده عدم جواز تطبيق الشريعة. فكل من دخل في العملية الانتخابية ورضي بالشروط العلمانية للعمل الانتخابي فقد انخرم عنده شرط أساسي في التأهل لهذا المنصب. أنا أدعو إلى البيعة، لأن البيعة هي البديل للديمقراطية. البيعة هذه تقوم على مبدأ صحيح. المبدأ الصحيح هو أن الإمام يبايع على الكتاب والسنة، أما الانتخابات فالاختيار فيها يتم عن طريق الدستور والقانون، وبينهما فرق، والفرق بين الكفر والإيمان. المبايعة على الكتاب والسنة إيمان، الاختيار على الدستور والقانون كفر. لما؟ لأن الدستور يرفض الدين رفضا تاما مجملا، وهو الناقد المعروف الشهير الرد المنافي للقبول. فهو في المادة 5 منه يرفض إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني أو مرجعية دينية. وفي قانون الأحزاب فصل هذه المسألة، هو يرفض أي عمل سياسي سواء كان في الأهداف أو في البرامج أو في الشعارات إلى آخره. طب ماذا أقل الإسلام؟ إذن هو يرفض الإسلام جملة فيما يتعلق بالحكم والإدارة. هذا يعني أن العمل بالدستور والقانون عمل لا ديني، أي كفر، لا دين مطلقا، لا إسلام ولا نصرانية ولا يهودية، ويرفض الدين من حيث كونه دين. لذلك نحن لا نقر مطلقا بأي حاكم يصل عن طريق الانتخابات وعن طريق الدستور والقانون، لأن الدستور والقانون شرط لا دينية في الاختيار وفي المنصب وفي الحكم في الشريعة الحاكمة. إذن كيف يتأتى لي أن أشارك في مثل هذه العملية؟ هذا جرم خطير جدا. إنما نحن ندعو إلى البيعة التي تكون على الكتاب والسنة وبالشروط المعروفة التي فصلها العلماء في كتب السياسة الشرعية، مثل الإمام الموردي وإمام الحرمين والقاضي أبي يعلى إلى آخره، وهي شروط معلومة. هذه الشروط تشترط في الإمام 10 شروط، أنا ذكرت بعض هذه الشروط، فلا يمكن لنا مطلقا أن نحيد عن طريق الكتاب والسنة إلى طريق الدستور والقانون. الدستور والقانون كما قدمت لا ديني، وينبغي أن يعلم هذا وأن ينشر وأن نتمسك بنشر هذا. فكل من أولئك الذين دخلوا العمل السياسي زي الشيخ ياسر برهان وحزب النور، زي حزب الحرية والعدالة ومرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع، هؤلاء ارتضوا العمل باللادينية. أنا أتهمهم بذلك، وهذا هو الواقع بالفعل، لقد قبلوا العمل السياسي على شرط اللادينية. نحن نرفض ذلك ونتمسك بالبيعة. البيعة تكون للمؤهل، والذي أيضا يختار الإمام لابد أن يكون مؤهل. اعلموا يا إخواني أن العلماء اشترطوا في أهل الحل والعقد ذات الشروط التي اشترطوها في الخليفة، يعني لابد أن يكون الرجل الذي سيختار الخليفة عالما بالعلوم الشرعية، علم اجتهاد، أن يكون مجتهدا في العلوم الشرعية. طيب العامة بلغوا هذه المرتبة، لابد وأن نشهد لهم بحسن السير والسلوك، ان هو يقال عنه سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه. طب نحن نرى كل من بلغ سنا معينه له حق الانتخاب ايا كان. انا اتكلم الان عن المسلمين، فالان اي انسان يبلغ السن القانونيه يكون له حق الانتخاب، يدخن الحشيش، يتعاطى المخدرات، يكون من أهل الفسق، من أهل الفجور، من أهل الإلحاد، من أهل الكفر، من أهل الضلال، من أهل الردة إلى آخره. إذن كيف يمكن لي أن أسلم بالانتخاب الذي يأتي بالأهواء؟ البيعة لا تأتي إلا من خلال شروط محكمة بالإسلام، فيراعى في المنتخب والمنتخب الشروط المعتبرة التي تكلم عنها العلماء، والتي من أهمها العلم وحسن التدين، اللي هو السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. رجل يشرب خمر، هل هذا يكون له حق في أن يختار؟ رجل زاني، هل هذا له حق في أن يختار؟ الذي يختار إماما للمسلمين هم أهل الحل والعقد، أهل العلم والاستقامة، لو أردنا أن نطبق هذا الأمر لوجدنا أن كثير جدا من تقدم لانتخابات الرئاسة لا يصلح، بعضهم إما مرتد والبعض الآخر إما فاسق يتعاطى الخمر علنا، والبعض الآخر يعلن عداء للدين إلى آخره. فنحن ندعو إلى البيعة كطريقة شرعية، هذه الطريقة الشرعية محكمة بشروط وضعها الإسلام، لم آتي بها أنا من عندي ولم يضعها العلماء من عند أنفسهم، إنما هي شروط الإسلام في من يختار للمنصب وفي من يختاره. بالنسبة للدستور والقانون الحال كما علمتم، وأنا أركز على جزئية محددة، أن الدستور والقانون يعني اللادينية، فنحن نادينا بالبيعة على أن تكون هي السبيل الوحيد لاختيار منصب رئيس الجمهورية. فضل أخي. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الإجابة وعلى هذا التوضيح. طيب يا إخوانا، تم إغلاق الخاص عندي لأن أصبحت أتلقى يعني تحذيرات من البالتوخ بسبب الكم الهائل من الأسئلة التي عندي، فلذلك يا إخوة نرجو إرسال الأسئلة إلى الأخوين أبي إسلام والأخ تور، والخاص مفتوح بيني وبينهما، وأنا إن شاء الله يعني سأأخذ الأسئلة منهم لأسألها. طيب شيخنا، سؤال ما دمنا في مسألة السياسة الشرعية، هنا عندي سؤال وإن شاء الله ننتقل إلى موضوع آخر. هل وهذا السؤال مني أنا شخصيا، سمعت لأحد طلبة العلم أن الطرق الوصول للحكم هي مسألة تعتبر من النشاط السياسي، والنشاط السياسي هي على الإباحة، ويستدلون بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمة بلا يعني توصية أو ما جعلها في ستة كفعل عمر، وفعل الصديق بأنه أوصى، وفعل عمر أنه جعلها في ستة، وفعل عثمان، فهذه الأفعال قالوا بما أنها اختلفت فالفعل على الإباحة، فقالوا طرق الوصول للحكم الشرعية هي على الإباحة ولا يختلف فيها أحد، يقولون هذا الكلام ليس كلامي، فنريد من الشيخ تفصيل. أنا سمعت الآن تفصيل لكن الشيخ لم يفصل في هذه النقطة بالذات، أنه هل هناك طرق من الشرع نص عليها الشارع للوصول للحكم أم لا يوجد طرق؟ وجزاكم الله خيرا، تفضل لك اللاقط، وما هو الرد على هؤلاء؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. نعم أعلم أن هناك من يتكلم في هذه المسألة، ولكن بالحقيقة عندما يتكلم يتضح جهله بحقيقة الدين الإسلام وبحقيقة علم السياسة الشرعية في الإسلام، وربما يعني حتى بعض المحاورين كان يحاورني وتكلم بهذا الكلام، لكن دعني أقول لك ولهم أن الإسلام له طريقة في اختيار الحاكم، هذه الطريقة إذا اختلفنا فيها نحن المسلمين فهذا خلاف في داخل الإطار الإسلامي، لا يبرر مطلقا أن أخرج عن إطار الإسلام إلى إطار الكفار لأختار مني طريقة لحكم المسلمين ولكيفية اختيار الحاكم عند المسلمين. فإن كان قد جاء بهذا الكلام من كلام الفقهاء قلنا له نعم، إنما أن يأتي بهذا الكلام من هوبز ولوك وبنتام، ويأتي بهذا الكلام من مونتسكيو وجان جاك روسو، قلنا له لا وألف لا، وأنت بالحقيقة مزور. أنا سأعطيكم مثال واحد دونه البقية، كنت أتكلم منذ قليل أن الذي يختار للمسلمين أمين، أليس كذلك؟ إذا كان المستشار أمين فما بالك بالوكيل الذي يتوكل عن أمة؟ إذن هذه أمانة، في يد من نضع هذه الأمانة؟ الإسلام لا يضع الأمانة إلا في يد أهلها. إن كنت أنا كمسلم مأمور أن لا أصاحب إلا مؤمن وأن لا يأكل طعامي إلا تقي في شؤون الخاصة، فما بالي بالشؤون العامة؟ لذلك اشترط الإسلام في أهل الاختيار ذات الشروط المشترطة في الإيمان، لأن هذه أمانة اشترط فيه الإسلام، فلا يمكن أن نأتي بكافر. أنا أود ممن يتكلم هذا الكلام القميء أن يوضح لنا كيف ستكون كيفية الاختيار. نحن لدينا الشورى أليس كذلك، ولدينا الاستخلاف، ولدينا المتغلب بالسيف، هذه الطرق الثلاثة ولو شاء المتكلم جعلناها 100، لا نقول ثلاثة، اجعلها 100، 100 طريق للاختيار. لكن هناك شرط مثبت في كل الطرق لا يمكن تجاوزه، وهو أنه لا يتولى المنصب إلا مسلم، أليس كذلك؟ في أي طريقة اختيار ستأتي لابد وأن يوضع فيها أنه يمنع على الكافر والمرتد أن يتولى منصب الإمامة في بلاد المسلمين. الأخ علاء سعيد كان يتكلم معي في حوار بتاع قناة الرحمة وإن الطرق مش محصورة بالثلاثة، وأنا أوجه الآن إليه وإلى كل من يتكلم بكلامي، أقول الشرط الأول الإسلام، كيف سنتغاضى عنه في طرق الاختيار الديمقراطية؟ فإذا كنتم ترون أن الديمقراطية طريق من طرق الاختيار المباح، أقول كذبتم، لأنها تتيح للكافر وللمرتد وللفاسق وللمبتدع أن يتولى منصب الإمام، أليس كذلك؟ وإن كنت وأنا أكذب ردوا علي. إذن هذه فارقة، أنتم تتعنون في غير الحقيقة. هذا هو الإسلام وهذا شرط بالإجماع. أنا أود لطلاب العلم هؤلاء أو للعلماء أن يقولوا أن الإسلام ليس شرطا في من يتولى منصب الإمام. هل لعالم أو لطالب علم أن يقول ذلك أو يقوى عليه أو ينطق به أو يدعيه أو ينسبه لأحد من العلماء؟ هل من الممكن أن نقول أن منصب الإمامة في الإسلام يتولى يهودي أو نصراني أو مرتد أو مبتدع معلوم البدعة؟ إن كنا لا نصلي خلف أهل البدعة فما بالك بالمرتد والكافر؟ إذن كيف تكون، أنا أريد أن أعرف كيف تكون الطريقة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، وما هي شروط هذه الطريقة؟ ما هي شروط هذه الطريقة؟ هذا شرط أول، وأنا أواجه هؤلاء به لأفضح مكرهم ولأفضح التناور الذي يناورون به على عباد الله المؤمنين. هذا هو أول شرط، أول شرط أن يكون مسلم. إذن سأخرج، أنا أدعو الأخ علاء سعيد وكل طلاب العلم أن يقولوا أنه يجوز للنصراني أن يتولى منصب الإمامة في بلاد المسلمين أم لا. فإن كان لا يجوز فلينطق يقول يحرم أن يتولى غير المسلم المنصب، ثم لنرى موقف الديمقراطية منه بعد ذلك، ولنرى موقف العلمانيين والليبراليين منه ولأي شيخ من المشايخ. هم يدورون حول هذه الشروط بمناورات كلامية ويبتعدون عن الحقيقة ويزايدون، لكنهم لا ولا يستطيعون أن يقولوها. لذلك أنا كنت أدعو الشيخ ياسر برهامي إلى مناظرة علنية وكذلك الإخوان وكل من يعمل في العمل السياسي لكي تتبين هذه الحقائق. نحن نريد منه ومن غيره أن يقول كلاما واضحا. هذا هو الشرط الأول في الاختيار، أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا. وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على أن المرأة والصبي لا يصلحان لتولي منصب الإمام، وهذا إجماع قطعي. الخلاف ورد في مسألة تولي القضاء وليس في الإمام. هذا شرط ثاني في طريقة الاختيار، هل يجوز للمرأة أن تتولى المنصب أم لا، وهل يجوز لليهود والنصارى أن يتولوا مناصب في الدولة الإسلامية؟ وأنا في حوار قناة الرحمة سألت الأخ علاء سعيد سؤال مباشر، هل يجوز للنصراني أن يتولى قاضيا بين المسلمين؟ ولم يجب على السؤال، والإجابة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، وأن هذه المسألة فيها إجماع قطعي، وأن الوضع القائم يخالف الإجماع، لا يتولى الكافر القضاء بين المسلم من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. هذه مسألة إجماعية، كما أنه لا يتولى أي منصب فيه ولاية. وبالنسبة لوزير التنفيذ، أنا كتبت ذلك في مقالة، وزير التنفيذ في الدولة الإسلامية كان سعي بريد، وبالإجماع ليس ولاية، لأن الإمام الذي تكلم عن وزارة التنفيذ هو الإمام الماوردي، وهو الذي قال أن وزارة التنفيذ ليست ولاية، ليست ولاية. إذن لا يتولى الكافر، وبالأحرى لا يتولى المرتد. المرتد إما أن يعود إلى الإسلام وإما أن يقتل، أما أن يكون ولي أمر فهذا عند الشيطان، لكنه ليس عند المسلمين بحال من الأحوال. كذلك المرأة، المرأة لا تتولى منصب الإمامة، كما أنها لا تتولى الولايات العامة إلا في منصب القضاء، وهذا فيه خلاف مع الأحناف إلى آخره، له تفصيل. طيب، من الشروط أيضا في طريقة الاختيار أن يكون عالما مجتهدا. طب من يعرف حقيقة اجتهاده؟ العامة ولا أهل العلم ومن له الدراية؟ إذن طريقة الاختيار محصورة في أهل الحل والعقد، لأن هناك شروط موضوعة لا يعلمها إلا العلماء، وهم الذين يختارون من أمة من يتولى، ليس استبدادا ولا استقلالا بالرأي عن باقي الأمة، وإنما من نظر من أمة، لأنهم أهل النظر، ممن لهم الاعتبار بالنظر في هذه الأمة. وهذا الذي نقوله والذي أوضحه الإسلام وبينه اضطر إليه الأوروبيون في العصر الحديث. أنتم جميعا تشاهدون في أوروبا أن ما يقوم قمة جلس الشعب هناك، سواء كان مجلس الأمم البريطاني أو الكونجرس، ينقسم إلى مجلسين. تلاقي مجلس نواب، وده بيتيح حق الانتخاب فيه للكل. ثم هناك إما مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس المرضات، وفيه شروط معتبرة. تعلمون لماذا؟ لأنهم وجدوا أن طريقة الانتخاب والاقتراع العام فاشلة، ففي التصويت يصوت من له علم ومن ليس له علم، من عنده خبرة ومن ليس عنده خبرة، وإدارة الدولة تحتاج إلى خبرات. فكيف إذن يأتوا بالخبرات إن كان سيترك الاختيار للعامة والبهماء؟ فوضعوا شروطا في من يتم اختيارهم في مجلس يكون له يد عليا، كمجلس المرضات أو كمجلس حق النقد والإبرام، يعني ينقض ما يخرج من مجلس النواب. في مجلس المرضات البريطاني ده اشترطوا في العهد القريب أن يكون ممن يرث لقب لورد أو سير، وهذا تمييز اجتماعي. لماذا لم نسمع انتقادا لهذا التمييز الاجتماعي في أكبر ديمقراطية وأعرق ديمقراطية كما يسمونها في العالم، الديمقراطية البريطانية؟ نحن ليس لدينا تمييز اجتماعي، تمييز علمي، نحن نميز بين العالم وغير العالم، كما أننا نميز بين التقي والفاجر. وهذه مسألة مهمة جدا في طريقة الاختيار عند المسلمين. هناك تمييز بالفعل، لكن تمييز بين العالم والجاهل، وتمييز بين التقي والفاجر. هل هذا من الخطأ؟ هل هذا من الباطل؟ هل هذا من تجاوز الكتاب والسنة؟ هذه الحقيقة في من يتولى هذا المنصب، وأيضا في من يكون من أهل الاختيار لهذا المنصب. إذن الكلام عن أن الطرق ليست محصورة بثلاثة، دعنا نوافقك أنها ألف، لكن الشروط المعتبرة في الاختيار وكيف نطبقها، إذن لابد من علماء. إذن سنقصر طريق الاختيار على أهل الحل والعقد في النهاية. إذن لا فائدة من أن تقول أنها محدودة بثلاثة أو غير محدودة بثلاثة، لأن الثوابت ليست في المسميات، إنما الثوابت في الشروط الموضوعة، وهذه لا يمكن تطبيقها إلا بأهل الحل والعقد. كما قدمت. تفضل أخي. بارك الله فيكم شيخنا على هذا التفصيل وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله وصلت الإجابة. طيب شيخنا الفاضل، سؤال: لقد وصل مرسي عن طريق الانتخابات. يا إخوة، هذا السؤال عندي أكثر من 20 سؤال عن مرسي، عندي أكثر من 20 سؤال عن مرسي، فأنا شيخنا سامحنا سأجمع الأسئلة في سؤال واحد، لأن كل شخص يريد أن يسأل بطريقته عن مرسي، فأنا سألخص الأسئلة، لأن الأسئلة بالجميع يعني تحمل نفس المعنى، والكل يريد منك إجابة شافية في مرسي. فأنا أطلب من الشيخ تفصيل عن مرسي، لقد وصل مرسي إلى الحكم عن طريق البرلمان، فهل وصول المرسي حسب كلام الشيخ وما قدمه هو وصول غير شرعي؟ لكن الآن مرسي ما حكمه شرعا، وما حكم قراراته الأخيرة، وما وكلمة هناك صاحب مدونة المجاهدون يسألك كلمة عن آخر حكم صدر اليوم عن 14 أخ في سيناء. تفضل شيخنا الفاضل، لك اللقب. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وضع. أنا أجبت في حوار قناة الرحمة بأن اعتقادي أن مرسي رئيس غير شرعي، ومن ثم لا يترتب على وصوله للرئاسة عندي أي التزامات شرعية تجاهه، واختار أن يكون رئيسا مدنيا على طبق الدستور الذي يرفض الدين ويؤسس لعمل دار الدولة بطريقة علمانية لا دينية. وأنا أطلب من إخواني أن يقرأوا الباب الرابع في الدستور القديم، وأن يقرأوا في الدستور الجديد، لأنه بذاته أيضا، وهو أن سيادة القانون مبدأ الحكم في الدولة. أنا لا أرضى القانون، لأن القانون إباحي يستحل المحرمات القطعية كالزنا، كاللواط، كالخمر، كالقمار، كالربا إلى آخره، بل إن القانون المصري يستحل زنا المحارم، ويستحل أن يزني الأب بابنته، وأن يزني الأخ بأخته، فكيف للدكتور محمد مرسي أو لغيره أن يحكم بهذا القانون أو يحتكم إليه أو يحكم بين الشعب ونقول أن حكمه إسلامي؟ لا، دون ذلك خرط القتاد. الدكتور محمد مرسي رئيس علماني ككل الرؤساء العلمانيين السابقين، لأنه يحكم بذات القانون ويرتضي ذات الشروط التي وضعها الدستور والقانون اللادينية، ولم يدعو إلى الآن إلى تغيير هذه الشروط، لا هو ولا جماعة الإخوان المسلمين. نحن نقول لجماعة الإخوان: ما هو موقفكم من المادة 5 من الدستور؟ ما هو موقفكم من المادة 64 65 66 من الدستور المصري؟ ما هو موقفكم من المادة 4 من قانون الأحزاب وتعديله بعد الثورة؟ ما هو موقفكم من ذلك؟ هذا موقف جوهري ومفصلي. هذه المواد تنادي باللادينية، تطلب إلينا أن نكون لادينيين. فلا والله لا نقبل أبدا بأي حال من الأحوال، ولا نرضى ولن نسير خلفهم، وسنبقى نعارض هذا الإقرار الباطل للواقع السياسي، لأن هذا الواقع السياسي يقوم على مبدأ اللادينية. الدكتور محمد مرسي هو الذي اختار أن يكون رئيسا مدنيا لا دينيا، يحتكم إلى دستور لا ديني ويحكم بقانون إباحي. الرئيس الشرعي في الإسلام هو من يأتي طبقا للكتاب والسنة ويبايع على الكتاب والسنة، وتكون مهمته الأولى الحفاظ على الدين والحكم بالشريعة والإلزام بالشريعة، ما لم يكن هذا من المحال أن يكون شرعيا أو أن يترتب على قراراته أي التزامات شرعية، فليس للدكتور مرسي لدى أي مسلم حق السمع والطاعة. نعم. طيب جزاك الله خيرا شيخنا. سؤال الآن أخونا أبو إسلام، أين ذهب اسمك يا أبو إسلام؟ نعم. طيب يرى، يقول السائل، يرى أغلب الإعلاميين المتأمركين أن الثورات العربية جاءت ضد منهاج الجهاد والقاعدة، مع أن الحكومات التي سقطت كانت من أشد الأعداء على الجهاد والمجاهدين. رأي الشيخ، هل بعد الثورات سنرى أحزاب جهادية أو حركات مباركة؟ أفضل لك لاقت شيخ. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى. أود أن أعلن ذلك في صراحة ووضوح، أن الربيع العربي والثورات العربية ما هي إلا نتيجة للعمل الجهادي في الأحقاب التي خلت قبل الثورة أو قبل الثورات العربية. أولا، الحركة الجهادية هي أول من نادت بإزاحة الحكام، وهي أول من تصدت لظلم الحكام. والحركة الجهادية أسست لأمرين: أن يزاح الحاكم المرتد المستبد الظالم، إما عن طريق الثورة الشعبية وإما عن طريق القتال. ونحن رأينا ثورات الربيع العربي محصورة بين الأمرين، فهي لا تزيح الحاكم إلا من خلال ثورة شعبية عبر الشارع أو من خلال القتال. رأينا في تونس ثورة شعبية، ثوران الشارع ضد ابن علي وإسقاطه. كان قبل ذلك ينادى على من ينادي بذلك بأنه من الخوارج، وأنه من أهل الغلو، وأنه من أهل التطرف، مع أن المناطق ثابتة. قبل ذلك كان قبل ابن علي الحبيب بورقيبة، وأنتم تعلمون مدى كفره وردته. كان رجلا كافرا مرتدا عنيدا في ردته. فمن من طلاب العلم أو العلماء نادى بإزاحته لردته ولاستبدابه أيضا. المساجد كانت تغلق، لا يستطيع رجل أن يصلي في مسجد إلا بتسريح، أين هذا؟ ولا تستطيع أن تصلي في مسجد غير مسجد الحي بتاعك. ألم يكن هذا في تونس؟ ألم يسمع هذا طلاب العلم ومن ينادون على أنف العلماء؟ أين كانوا هم؟ كانت الحركة الجهادية تعلن ذلك بوضوح، وتنادي بكفر الحبيب بورقيبة، وتنادي بكفر بن علي. والكفر هو أعظم الجرم على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصبر على أكل المال وجلد الظهر، أليس كذلك؟ لكنه لم يأمرنا أبدا أن نصبر على الكفر البواح الذي عندنا من الله عز وجل فيه برهان. كيف قلب هؤلاء الطلبة، هؤلاء العلماء المسألة؟ بن علي كان يعلن ردته في صراع الإسلام عن عناد واستماتة، فأين كانوا هم منه؟ سواء كانت الثورة ضده ثورة شعبية أو بالقتال، كانوا يرون أن الخروج من المحرمات إلى آخر ما هنالك مما تعرفونه. لكن أعني أن الجهاد صرح بكفر الحكام المرتدين، صرح بعمالتهم، صرح بخيانتهم لشعوبهم، صرح باستبدادهم ولصيتهم، دعا إلى إسقاطهم إما بالثورة الشعبية وإما بالقتال، وهذا الذي حدث بالنهاية. فهؤلاء تساقطوا الواحد بعد الآخر، إما عن طريق الشارع وإما عن طريق السلاح. في تونس الشارع، في مصر الشارع، في ليبيا كان سلاحا، في اليمن سلاحا، في سوريا سلاح، هل يجرؤ أحد هؤلاء الشيوخ أو طلاب العلم أن يفتي بأن ما وقع في ليبيا محرم، وأن الذين قتلوا القذافي من الخوارج وأنهم كلاب أهل النار؟ هذا سؤال أطرحه وأريد الإجابة عليه منهم. ما الفارق في حالة القذافي قبل الثورة وبعد الثورة؟ ما الفارق في حالة بشار الأسد؟ ثم أسأل السؤال المهم، ما هو الفارق بين مبارك قبل الثورة ومبارك بعد الثورة؟ أليس هو مبارك؟ أليست هي أفعاله؟ بالعكس، بعد الثورة لم يعد لمبارك أفعال، مبارك يحاسب عن الأفعال التي كانت قبل الثورة والتي كان يفتي على أثرها هؤلاء العلماء والطلاب بأنه لا يجوز الخروج عليه، وبعضهم كان يفتي بأنه ولي أمر شرعي ويمتدح على شاشات التلفزة. الحق أن يقدم هؤلاء العلماء والطلاب اعتذارا إلى الحركة الجهادية، وأن يعلنوا التوبة لو كان للحياء في وجوهه المكان. هذا أمر واجب عليهم بالحقيقة، لقد سبقت الحركة الجهادية الشارع، وسبقت الشباب الليبرالي، سبقت الشباب الثوري، سبقت الجميع، مع أنها تحملت تكاليف عالية جدا. أنا قلت لكم أنه في سجون مصر قتل 1000، فضلا عن التعذيب الخطير الذي دار بين القضبان، يعني شيء لا يصدق عقل. لقد سبقت الحركة الجهادية الجميع، وهي ما زالت إلى الآن سباقة في رؤيتها، في خطواتها، في مسالكها. عليهم جميعا أن يقدموا اعتذارا للدكتور أيمن الظاهري حفظه الله، الذي سبقهم بثاقب رؤيته وبتوفيق الله عز وجل له أولا وآخرا، بثباته على المبدأ وبعدم تلونه، فقد رجعوا إلى ما نادى به قبل 30 عام. وهذا من سنن الله عز وجل الكونية والشرعية، فدائما الدولة تكون لأهل الحق وليست لأهل الباطل، حتى وإن كانت لهم صولت. هذا فيما يتعلق لثورات الربيع العربي، وأنا أدعو هؤلاء الشيوخ أن يتقوا الله عز وجل وأن يعودوا إلى رشدهم. هم لم يشاركوا في الثورة، بل كانوا من أعدائها، بل كانوا ممن يحارب عليها. أقول لهم اتقوا الله، توبوا إلى الله عز وجل، ارجعوا إلى ربكم، اعملوا على أن تكون الثورة إسلامية. لا تتسابقون في نهب مقدرات الثورة ونهب مناصبها، لكن تسابقوا على أن تجعلوها ثورة إسلامية تؤسس لدولة إسلامية. هذا هو المراد وهذا هو المأمول، فاتقوا الله عز وجل وعودوا إلى دينكم. طيب جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. طيب السؤال الآن، أيضا هذا السؤال عندي الكم الهائل من الأسئلة عندي وعند الأخ أبو إسلام وعند الأخ تور. الأخ تور جزاه الله خيرا لخص لنا السؤال، يقول السائلون: صدر عدة أسئلة من الإخوة شيخنا عما يحدث في سيناء، ونحن سوف نختصرها في سؤال واحد. ما هي نظرية الشيخ في ما هي نظرية الشيخ فيما يحدث في سيناء من هجمة شرسة غير مسبوقة، رغم أن الإخوة تبرأوا من حادث رفح؟ وما موقف شباب التوحيد في مصر من هذه الجريمة التي يرتكبها مرسي ونظامه؟ ثم أليس هذه العملية مفبركة شيخنا الحبيب؟ وهل من نصيحة تقدمها؟ وأيضا شيخنا كلمة عن حكم الإعدام الذي صدر اليوم بحق 14 شخصا في سيناء. تفضل شيخنا لك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد. أرجو أن أكون قد وفيت في السؤال السابق. أنا تقريبا في جزئية نسيتها لكن لا أذكر يعني كل السؤال الماضي. فيما يتعلق بموضوع سيناء، الحمد لله أن الحركة الجهادية في سيناء حركة طيبة ومباركة وحركة عاقلة، وهي لا تقفز فوق ثوابت الدين والإسلام، إنما تعمل طبقا لثوابت دين الإسلام، وتعمل بما يمنيه الضمير الديني وصحيح الكتاب والسنة. لكن يراد للحركة الجهادية أن تصفى في واقع مصر كما يراد لها أن تصفى في واقع العالم الإسلامي. أنتم تعلمون أن غصة أمريكا وإسرائيل هي في الحركة الجهادية، الحركات التي لا تقبل الاحتواء والتي لا تقبل التدجيل، هذه الحركات التي لا تستغفل، هذه الحركات التي لا تقتسم تربة السلطة وإنما تضحي من أجل أن تكون هناك سلطة إسلامية أيا كان الحاكم، طالما أنه توفرت فيه شروط الإسلام المعتبرة في أن يكون حاكما. الحقيقة جزء من مؤامرة كبيرة على الأمة الإسلامية، كما هي المؤامرة في تونس، كما هي المؤامرة في ليبيا، هي المؤامرة في مصر. لكن في مصر وضعية خاصة. أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى بعض الأشياء. حقيقة هناك أشياء تدعو للغرابة جدا، المتأمل في الواقع يجد يعني أن هناك غرابة شديدة جدا في المواقف. عندما وقعت حادثة رفح وقتل الجنود، خرج بعض الإسلاميين لينسب التهمة مباشرة إلى السلفية الجهادية قبل الأمن وقبل التحقيقات وقبل الإعلام العلماني. إسلامي مباشرة يوجه التهمة، أعني بذلك الشيخ ياسر برهان وحزب النور ومن شاكلهم، الإخوان أكثر مكرا ودهاء التزموا الصمت في كثير من المواطن. لكن خرج الشيخ ياسر ينسب التهمة للسلفية الجهادية ويحرض على السلفية الجهادية بمجرد وقوع الحادثة، ويحرض سلطات الأمن، وخرج بيان باسم حزب النور يدعو أفراد السلفية في سيناء للإبلال عن أفراد السلفية الجهادية. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه سلفية أمنية؟ نحن نعجب، ليست هذه السلفية العلمية. السلفية العلمية تعني التأني وعدم توجيه التهم جزافا وأدلة الإثبات أولا لنعلم من هو الفاعل. فأين الدين؟ أين الإسلام؟ أين تحكيم الشريعة؟ إنه الهوى، إنها النفسية، حقد الدعوي، العمالة الأمنية، كل ما شئت. ما أنت عندما تأتي لتتهم السلفية الجهادية مباشرة، وكانت المفارقة الغريبة إن الإعلاميين الليبراليين يقولوا إسرائيل والموساد، والشيخ ياسر وحزب النور يقولوا السلفية الجهادية، شيء غريب جدا. تمام؟ إن دل على شيء يدل على أن هناك مؤامرة، ويدل على أن هناك نية مبيتة لإلصاق هذه التهمة بالسلفية الجهادية، وإلا فمن أين علموا أن السلفية الجهادية هي التي قامت بذلك؟ يرجعوا بقى للعموميات، يقول لك أصلح السلفية الجهادية هي اللي بتكفر الجيش والشرطة. طب وإنت علمت عنهم أنهم هم الذين قتلوا الجنود؟ دعنا نرجع إلى مربط الفرس. أنت توجه تهمة، فليس كل من يكفر معيان يقتله، وهذه جريمة على الأرض. حتى في واقع القانون العلماني الإباحي الذي تحترمه وتنادي بسيادته في برنامجك الحزبي، وتنادي إلى طاعة الأحكام الصادرة من القضاء العلماني، لا يقر ذلك، يعنى بأدلة الإثبات أولا. من أين أنت وجهت هذه التهمة للسلفية الجهادية في سيناء؟ ثم ألست رجل ممن ينادي بقتال الطائفة الممتنعة؟ فلما هذه المناورة ولما هذا المكر ولما الاشتراك في المؤامرة على السلفية الجهادية؟ فأنت في كتابك نقد ظاهرة الإرجاء الذي كتبته في الرد على الشيخ صفر الحوالي قررت أن الطائفة الممتنعة تقاتل كقتال المرتدين، قلت أنها طائفة مسلمة وتقاتل قتال المرتدين. إذن أنت من أسست لقتال الطائفة الممتنعة وهذا كتابك يشهد عليك، ماذا نسمي هذا؟ تقول في كتابك أن الطائفة الممتنعة تقاتل قتال المرتدين مع إسلامها، والطائفة الممتنعة هي التي تقر بفرضية الشيء وتمتنع عن تحريمه أو عن إيجاده، تقرر القتال في الكتاب ثم تأتي فتنعت من يقاتل بأنه من الخوارج، ثم تنسب التهمة ظلما وجزافا إلى بريء لم يثبت أنه فعل هذه الفعلة، ما هذا؟ طب ما هو موقفك الآن أمام الإعلاميين وأمام العلمانيين عندما يعلمون أنك قررت في كتابك أن الطائفة الممتنعة مسلمة تقاتل قتال المرتدين؟ أودك أن تكذب وأن تقول أنني لم أقل أن الطائفة الممتنعة تقاتل. أنت تقول بالقتال، الخلاف بين أن تكون مسلمة أو كافرة ليس له مردود على القتال، في النهاية هناك القتال، وأنت أقررت بوجوب القتال وقلت أنها تقاتل، فبماذا نسميك؟ وما هو موقفك أمام العلمانيين؟ وما هو موقفك من التحريض على السلفية الجهادية على الخلفية التي تتكلم عنها وهي القتال؟ ألم تقرر أنت القتال؟ هذا كتابك يشهد عليه. السلفية الجهادية تتعرض لمؤامرة، هذه المؤامرة تقوم عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتمررها من خلال الأنظمة المخابراتية الموجودة بالمنطقة، مخابرات السعودية، مخابرات المصرية، الموساد إلى آخره. يراد للسلفية الجهادية أن تظهر بمظهرين، التكفير والقتل، هذا هو الذي يراد للسلفية الجهادية من أمريكا ومن أجهزة المخابرات ومن وسائل الإعلام ومن الشيوخ الذين يتعاملون مع الأجهزة الأمنية ويعملون لحسابها، وأنا أتهمهم بذلك على ضوء الأحداث، وليكن هذا الاتهام من خلال هذه الغرفة. نعم، أتهم بعض هؤلاء الشيوخ أنهم يعملون لصالح الأجهزة الأمنية، وأخص بالذكر الشيخ ياسر برهان، وأنا أخصه بالذكر لأن الأمر طفح عن الكيل وزاد. الرجل التام السلفية الجهادية ويحرض على قتالهم، التحريض من الأجهزة، الناس تحريض القتال. الأمر الثاني إن حزبه يدعو إلى الإبلاغ عن الموجودين داخل سيناء إلى آخره، هذه عمالة لصالح الأمريكان وصالح الأجهزة الأمنية. طب لما كل هذا العداء للسلفية الجهادية؟ لأنها بالحقيقة تقوم بأمرين أساسيين: برد عدوان المستعمر الغربي النصراني اليهودي ممثلا في أمريكا وإنجلترا وباقي دول الاستكبار في العالم. هو لا يقبل لهذا الاستكبار والاستعمار أن يجثم على صدور بلادنا، لذلك السلفية الجهادية تقاوم في مصر، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الشيشان، في أفغانستان، في العراق، في الصومال. نحن ضد المشروع الأمريكي، فلذلك لا بد أن يتآمر الأمريكان على السلفية الجهادية. الأمر الثاني أننا نقاوم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا ندع لهم فترة استقرار. لا أعني محمد مرسي، أنا أعني كل الحكام، كل الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا فعلناه قبل أن تكون هناك ثورات، فعلناه مع مبارك وطبعا في كثير من البلاد. إذن السلفية الجهادية يتآمر عليها الغرب لأنها ضد الاستعمار وضد المشروع الاستعماري وضد مشروع الاستكبار الأمريكي، كما أنها ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. نسينا وضعية خاصة وهو الأمر الثالث، أن السلفية الجهادية في سيناء هي الخطر الأكبر على أي مشروع سياسي استسلامي سيتم بين إسرائيل ومنظمة حماس التي يراد لها أن تمرر مشروع سلام مع اليهود لينهي النزاع اليهودي إلى الأبد ولتبقى إسرائيل حقيقة قائمة على أرض المسلمين وليبقى المسجد الأقصى أسيرا لدى اليهود. لذلك أنتم ترون في مجلس شورى المجاهدين أو في أنصار بيت المقدس أو في غيرها من التنظيمات الجهادية الموجودة في غزة أو سيناء تعلن أن العدو الرئيسي هو إسرائيل وأن الهدف الأول هو تحرير بيت المقدس من أيدي اليهود. هذا الهدف لن يتحقق إلا بالجهاد ولن يأتي عبر المشاريع الاستسلامية. لذلك يراد للسلفية الجهادية أن تحذف من هاتين المنطقتين على وجه التحديد من غزة ومن سيناء. والغرب يعلم أنه لا يقوى على إزاحة السلفية الجهادية من المنطقتين إلا بجهود بعض الإسلاميين المستسلمين أو الذين يدورون في دائرة. بالنسبة لحكم الإعدام هذا يدل على ما قدمت به في أول هذا الحديث أن الحكم القائم حكم غير إسلامي. أتعلمون أن أحد أعضاء هيئة المحكمة التي حكمت على هؤلاء نصراني كيف يكون هناك حكما إسلاميا يحكم النصارى في رقاب المسلمين ويمكنهم من قتل المسلمين باسم الدولة وباسم القضاء في قضية ملفقة لأن جهاز الأمن في عهد حسني مبارك يعلم القاصي والداني أنه ما قام إلا على التلفيق والتزوير. وهذا أمر معلوم. أنا أدين هذا الحب، لا أرضاه، أنا لا أقبل بالقضاء أصلا لأنني أعتبر أنه قضاء باطل لأنه قضاء يقوم على القانون الوضعي، فأنا لا أقر أحكامه حتى ولو وافقت الشريعة لأنه قضاء يلتزم القانون الوضعي ويأبى أن يلتزم أحكام الشريعة الإسلامية. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال وهو أيضا خليط من مجموعة من الأسئلة. على الرغم من أنك أجبت بشأن مرسي وقلت أنه لا ديني ووصل بطريقة لا دينية وليس له بيعة في عنق أي مواطن مصري أو مواطن مسلم ولا سمع ولا طاعة له، يعني وهذا كلام واضح، إلا أن الكثير من الأسئلة لا زالت يعني تأتيني وتصر على مسألة واحدة وأنا سألخصها بكلمة: هل مرسي طاغوت أم لا؟ تفضل شيخنا لك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أود لإخواني يعني أن يكونوا على دراية من فقه الإسلام وفقه العمل السياسي والمعارك السياسية. أنا بفضل الله تعالى لا أخشى في الله شيء وأسأل الله عز وجل أن أكون كذلك وأن أكون صادقا وأن أكون مخلصا. كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، كان الدكتور محمد مرسي أو غيره أيا كان. لكن أنا أود لإخواني أن يعلموا أن للمعارك السياسية والفكرية والعقائدية طرق وأساليب. من أساليب الإسلام في الدعوة والبيان هو أنه يقدم المقدمات ثم بعد ذلك يرتب النتائج. كثير من إخواني لا يعنى إلا بالنتيجة، هو يريد أن يأخذ نتيجة لا يفهمها العامة ولا يفهمها الناس، يقول نتيجة للناس لينفروا عن حقيقة الإسلام. نحن نود أن نصل إلى الناس بحقائق الإسلام فنترفق بهم في الإبلاغ والبيان، نعلمهم أولا المقدمات ثم بعد ذلك نرتب النتائج. ولكن إن أردتم أن تعرفوا موقفي من هذه المسألة بالعين، أنا اعتقادي أن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت. ولذلك أقول للدكتور محمد مرسي: اتق الله عز وجل وارجع إلى دينك وتمسك بشريعتك، واعلم أن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، وهذا هو إجماع العلماء وليس هذا قول. تفضل أخي. بارك الله فيك شيخنا، والله أنا علمت أن هذه إجابتك، وقبل أن تقول وأعلم وشهدت لك كلمات أقوى من هذه في ميدان التحرير عندما يعني شاهدت بعض ضغطات اليوتيوب وفي مناظراتك مع الليبراليين، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا سؤال أيضا عندي، مجموعة من الأسئلة عن حماس، يعني لن أفصل في هذه الأسئلة لأن الأسئلة تتعدد ولكن المضمون واحد. كلمة مختصرة حول حماس، ولكن الإضافة البسيطة حول حماس. حماس وصلت إذا وصلت بالغلبة فهل تجوز طاعتها إن كانت شرعية أو مسلمة؟ تفضل لك اللافت شيخنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. الحقيقة أن منظمة حماس قد أسرفت على نفسها، ولقد رفعها الله عز وجل بالجهاد يوم أن جاهدت، أو قل بالمقاومة يوم أن قاومت، ووضعها الله عز وجل عندما تنكبت الطريق وصارت في طريق الحكام العرب، ووضعت يدها في يد المرتد العميل محمود عباس. جميعا نعلم حقيقة تعامل منظمة مع إسرائيل وكيف كانت المواقف. الاتهامات لمنظمة التحرير لم تأتي مني، إنما جاءت عبر أكبر أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، والشهادة بالخيانة والعمالة هي شهادة أعضاء مرموقين في منظمة التحرير الفلسطينية. كنا نود لمنظمة حماس أن تستقيم على الطريق وأن تبقى على مقاومتها وجهادها في سبيل الله عز وجل، وأن تبقى على المشروع الذي كان يؤمل أن يكون مشروع تحرر. وأنا أذكر حماس بكثير من الفتاوى التي خرجت ضد مشروع حماس يوم أن كانت تقاوم. فهناك من العلماء من أفتى بأن العمليات الاستشهادية هي عمليات، وأنه لا يمكن أن يكون شهيدا من يقوم بها، ولكن يرجى أن لا يعذب لكونه متأولا. ومع ذلك حماس خرجت عن هذه الفتاوى وقاومت، ويومها حمدها الناس، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المقاومة خرج أكبر قائد عسكري في إسرائيل من غزة، هو أرائيل شارون، أشرس وأخطر قائد عسكري خرج على إثر المقاومة وهو إسرائيل شارون. اليوم ماذا تصنع حماس؟ البعض يعتذر لحماس، وحماس أيضا تعتذر عن نفسها. من أشهر الأعذار، وكنت أحسن الظن بحماس فأقول أن أرض القتال لا يعني يمكن أن لا يطبق فيها الحدود، يؤخر تطبيق الحدود في أرض القتال. لكن أنا أسأل حماس، هل من الممكن أن لا أطبق الحد ثم أطبق القوانين الوضعية؟ هذا لا تعلق له بكلام الأحناف ولا بكلام العلماء في أن أرض القتال لا تقام فيها الحدود. هم قالوا لا تقام فيها الحدود، لكنهم لم يقولوا تقام فيها القوانين الوضعية والقوانين التي تستحل الزنا. إن كنت ستحكم فليكن بالشريعة الإسلامية، طالما أنك ستحكم، إن كنت ستحكم فلتحكم بالشريعة. أما أن تغيب الشريعة وتحكم بالقوانين الوضعية بحجة أن أرض القتال لا تقام فيها الحدود، فهذه مسالك الشيطان، ولا ينبغي للمسلم أن يسلك مسالك الشيطان في التبرير والإيقاع بالمسلمين في الشرك والباطل. لا شك أن حكم حماس بالقوانين الوضعية لا يدخل إلا في إطار الشرك. لأنه كما تعلمون أن التشريع حق خالص لله عز وجل، وأن الحكم لا يكون إلا لله، وأن الاستحلال من الكفر المجمع عليه، والقوانين فيها استحلال وفيها استبدال وفيها خروج على الشريعة الإسلامية، وعلى حماس أن تراجع دينها وأن تعود إلى ربها وأن تعلن التوبة وأن تعلن تطبيق أحكام الشريعة، والله لن يضيمها ضي ما أعلنت الشريعة، حكمت بالقوانين الوضعية وحوصرت وقتلت ودكت غزة بالطائرات في ظل القوانين الوضعية، فما الفارق؟ لو أنها دكت وهي تحكم بالشريعة لكان النصر في الدنيا والشهادة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الإسلام ربا جميلا. طيب جزاك الله خيرا شيخنا. طيب الآن سأقدم أحد الإخوة وإن شاء الله أقرأ بعدها أسئلة. أخونا ريدوني الخطاب، سأرفع عنك النقطة، هو الأخ في الصلاة أخبرني أنه سيذهب إلى الصلاة لكن قبل ساعة. الأخ ريدوني موجود؟ رفعت عنك النقطة. موجود رضوان؟ رضوان رضوان موجود؟ طيب قال لي احتفظ بدوري. طيب مش موجود رضوان. طيب أخونا حكيم زمان ورفعت عنك النقطة. موجود موجود آسف. طيب لك اللاقط، تفضل لك اللاقط واسأل الشيخ ويعني أوجز. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم، آمين يا رب العالمين. أولا أحيي الصوت قريب إن شاء الله الآن، هل الصوت جيد إن شاء الله؟ هل الصوت مسموع يا إخوة؟ نعم الصوت مسموع والحمد لله. حياكم الله وحيا أهل الغرفة جميعا، وجمعنا بالحبيب المصطفى غدا يوم القيامة إن شاء الله وحشرنا معه. يا حيا الله شيخي أحمد عسوس، والله إني سعيد جدا أن أحادثك ولم أكن أتمناها يوما ولم أحلم بها حتى ولو حلما. يا شيخ الكريم، أردت أن توضح لنا ما هي الشروط الجهاد التي تجعل من الجهاد فرض عين على كل مسلم. هذا هو سؤالي باختصار، وجزاكم الله خيرا، وأنا طالبك من المغرب، حياك الله أخي. تفضلوا معك، شكرا لكم إن شاء الله. تفضل شيخنا لك اللاقط. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. بعد، في السؤال السابق نسيت أن أجيب عن جزئية، هل يجوز طاعة حماس أم لا؟ أنا أقول أن أي حكومة لا تحكم بالشريعة ولا تحتكم إلى الشريعة ولا تلتزم بحكم الشريعة، أقول أنه لا يجوز طاعة مثل هذه الحكومة أيا كان اسم هذه الحكومة أو مكانها الجغرافي. بالنسبة لسؤال الأخ، جزاه الله خيرا وشكر الله عز وجل له، وأقول لأخي الكريم يا أخي أنا أبسط مما تتصور بكثير جدا، واعتبرني حتى أخوك الأصغر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وشكر الله لك يعني على مدحك وثنائك، وجزاك الله خيرا. لكنني أود أن تعلم أنني رجل بسيط جدا، فقط يعني أحب ديني، أسأل أن أكون كذلك، ليس أكثر ولا أقل من ذلك. بالنسبة لموضوع الجهاد وفرض العين، أنا أرى أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين في كل أنحاء الأرض، لأنه متى طرأ العدو بلد من بلاد المسلمين توجب الجهاد عليهم، والعدو طرأ جميع بلاد المسلمين. نحن الآن ننظر على الخريطة في الصين، في جنوب شرق آسيا، في الشيشان، حوض نهر الفولجا، في كوسوفا، في قبل ذلك البوسنة، هرسك، الصومال، العراق، أفغانستان، في الحكام الذين غيروا أحكام الشريعة وحكموا القوانين الوضعية وفرضوا الكفر على الناس بقوة الحديد والنار. كل هذا يستوجب الجهاد، ومتى تغير الحاكم بكفر أو ردة وجب القيام عليه إجماعا، كما نقل ذلك الإمام الجويني رحمه الله في كتابه الغياث. فالجهاد الآن فرض عين وهو واجب على كل المسلمين، لكن الجهاد يحتاج إلى تنظيم، ويحتاج إلى إدارة، ويحتاج إلى أولويات، ويحتاج إلى ترتيب. فيكون مسألة النفير في الجهاد تابعة لرأي القادة الميدانيين الذين يدركون ما يتطلبه الجهاد في المواقع وفي الجبهات، فهم أهل الخبرة في هذه المسألة وإليهم يرجع. فالجهاد من حيث الحكم العام واجب، متى أنفر كيف أنفر ماذا أصنع هذا يرجع فيه إلى قادة الجبهات والقادة الميدانيين. هذا وبالله التوفيق. طيب جزاك الله خيرا شيخنا. أخونا حكيم زمانه لأنه يده تسمعني، حكيم زمانه، طيب تفضل لك اللاقط وإن شاء الله بعديها نسأل السؤال أسئلة كتابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شيخنا الفاضل؟ معك عبد الرحمن. أخي شيخنا، تدور الآن وهذا لا يخفى عليكم معارك في اللجنة التأسيسية للدستور حول المادة الثانية من الدستور، وكون اللفظ المكتوب فيها مبادئ الشريعة أم أحكام الشريعة، وحول المادة الثالثة من الدستور وهل السيادة لله أم السيادة للشعب، وباب الحريات وباب شروط رئيس الجمهورية في الدستور المصري. فنريد من حضركم تعليق على هذا الأمر، ونريد منكم رد على شبهة ياسر برهامي التي يقول فيها أننا قلة في اللجنة التأسيسية، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأننا نقوم بما يجب علينا من تبليغ الحق، ونقول أن السيادة لله والحكم لله، ولكن لأننا قلة لا نستطيع أن ننفذ آرائنا. ونريد منكم نصيحة لأبناء التيار الجهادي في مصر في ظل هذه المعركة القادمة، وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا لك اللقط إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. أقول أن معارك اللجنة التأسيسية هي معارك وهمية، ويقصد بها إشغال المسلمين، وأيضا يقصد بها خداع المسلمين، لأن هذه المعارك فيما تدور، هل تدور في الإطار الإسلامي أم في الإطار العلماني؟ هل هذه اللجنة قامت لتعلن أنها ستلتزم بالإسلام حكما وتشريعا، أم أنها قامت لتوفق بين الجاهلية والإسلام، أو بعبارة أخرى لتمزج بين الجاهلية والإسلام؟ إن كانت تقوى على أن تمزج بين إسلام وجاهلية، بالحقيقة هذه اللجنة قامت على الشروط العلمانية اللادينية والتي لا تقر الدين في الحكم والإدارة. إذن كيف يرجى منها إسلاما في هذا الدستور؟ إن كان قيام هذه اللجنة في أساسه قام على الدستور والقانون اللاديني وبذات الشروط اللادينية، من المعلوم أنه إذا كان الإطار العام هو اللادينية فلن يكون هناك إسلام، وإن جاءت بعض الألفاظ ستأتي ألفاظ شكلية خداعية فقط لا قيمة لها. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالمادة الثانية، أنا أوضحت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن هذه المادة لا علاقة لها بدين الإسلام. لما؟ وأنا أرجو من إخواني في الغرفة أن يتنبهوا لهذه الجزئية، وأن ينشروا أمر المادة الثانية بين عامة المسلمين. المادة الثانية يقول صدرها الإسلام دين الدولة. الإسلام دين الدولة مش كده؟ هذه اللفظة بعينها أريد بها الكفر، وقالها من قالها يوم أن كتبها في الدستور للكفر لا للإسلام. فأصل هذه المادة كانت موجودة في دستور عام 1923، وقام على صياغة هذه المادة عبد العزيز، وعبد العزيز فهمي هو عضو الإسلام الأول فيما يتعلق بالحكم والتشريع، وانتصب له الشيخ أحمد شاكر ورد عليه وفنده وبين ضلاله وكفره. عبد العزيز فهمي عمل رئيسا لمحكمة النقد، وعمل نقيبا للمحامين، وعمل وزيرا للعدل، وكان ينادي بمبدأ فصل الدين عن الدولة، إذ أنه كتب مقالات عديدة يقول أن الإسلام دين، دين العبادات من صلاة وصيام وحج، لكنه ليس دين حكم ومعاملات. وقتنا كذا صريحا واضحا، ولذلك هو في حسه واعتقاده أن الإسلام دين لا دولة. ولذلك ناصر عبد العزيز فهمي علي عبد الرازق عندما أصدر كتابه الإسلام وأصول الفقه، وقال أن الإسلام دين لا دولة، وكان هذا الكلام عام 1925، وصار الجامع الأزهر وأرسل شيخ الجامع الأزهر مذكرة إلى وزارة العدل الحقانية في وقتها يطلب فيها فصل علي عبد الرازق من منصب القاضي. الوزير المسؤول كان عبد العزيز فهمي رفضا تاما، فتدخل الملك وأصر عبد العزيز فهمي على موقفه، وأصر الملك على أن يستقيل علي عبد الرازق استبقاء لماء وجهه. فما كان من عبد العزيز فهمي إلا أنه استقال من الوزارة تضامنا مع علي عبد الرازق، وانتصارا لهذا المبدأ أن الإسلام دين لا دولة. عندما كلف عبد العزيز فهمي بكتابة دستور عام 1923 وضع فيه معتقده في الإسلام في المادة الثانية هذه، فقال الإسلام دين لا دولة، وهو الذي صرح هذه الجملة الإسلام دين الدولة، يعني أن الدولة دينها الإسلام، أما الدولة فليست إسلامية. طب فين الدولة؟ الدولة في المادة الأولى، الدولة في المادة الأولى من الدستور دي الدولة، إنما المادة الثانية لا تتعلق بالدولة مطلقا. هتلاقوا كده في المادة الأولى إن مصر دولة ديمقراطية، مش كده؟ دولة ديمقراطية ده مفهوم الدولة، إنما إن شعب مصر دولة مصر دين الإسلام أي حرية التعبد والشعائر. فهل نحن بعد مرور 100 عام نعيد الكرة مرة أخرى ونقول الإسلام دين الدولة؟ لا، نحن نقول الإسلام دين ودولة. تقبلون؟ نريد أن نكتب في المادة الثانية من الدستور الإسلام دين ودولة. هل تقبل اللجنة التأسيسية الحالية أن يكتب في صدر المادة الثانية الإسلام دين ودولة، ولا فقط يقولون الإسلام دين بلا دولة؟ قديما كفر علماء الأزهر من قال هذه المقالة، واعتبروها أنها من المقالات الكفرية، وهناك إنكار من أكابر شيوخ الأزهر وعلماء الأزهر كالخضر حسين وغيره. إذن صدر المادة الثانية كفري، وهو أنه ينكر حاكمية الإسلام، ينكر أن يكون الحكم لله عز وجل. ومن أراد أن يطلع على تفاصيل هذه المسألة فليقرأ ردود الشيخ أحمد شاكر على عبد العزيز فهمي، وهي موجودة في كتابين حكم الجاهلية وكلمة حق موجودة المقالات، وهو يرد على عبد العزيز فهمي باسمه وشخصه ويعلن أن هذا رجل يكره الإسلام ويكره الدين ويكره الشريعة ويرفض حكم الشريعة. الغريب والعجيب أن يتبنى الإسلاميون مقالة عبد العزيز فهمي ويتحولوا إلى أكبر مروج لمبدأ عبد العزيز فهمي في فصل الدين عن الدولة ملخصا في المادة الثانية من الدستور إذن هذه إشكالية كبيرة. فإن كان هذا جهل فلا ينبغي لجاهل أن يتقدم المسيرة للسياسية والشرعية، وإن كان هذا عن علم فهذه خيانة للأمة، ولا ينبغي لخائن أن يتقدم مسيرة هذه الأمة. فالمادة الثانية بصدرها كفر. طيب اللغة العربية لغتها الرسمية، نحن لا نؤمن أن هناك لغات أخرى تنافس العربية في بلادها في بلاد المسلمين، فاللغة العربية شاء الناس أم أبوا هي اللغة، هي لغة الشعب، لغة الدين، لغة القرآن، لغة العبادة. لا حيلة لأحد في أن تكون اللغة العربية هي لغة الدولة ولغة كل الشعوب المسلمة. طيب كلمة مبادئ الشريعة زادها أنور السادات في دستور 71، لكن ماذا تعني كلمة مبادئ؟ ما الذي تعني كلمة مبادئ؟ تعنى بها المبادئ العامة كما فسرتها المحكمة الدستورية، يعني العدل، الحرية، إلى آخر التفاسير التي يتكلمون عنها. طب العدل المنظور مين؟ الإسلام، الشريعة، أم القانون الوضعي؟ الدستور اعتمد العدل بالقوانين الوضعية وليس بالشريعة. يقول لك أنا هحكم طبقا لمبادئ الشريعة. طب إيه مبادئ الشريعة؟ أدي العدالة. طب كيف نحقق العدالة؟ عمل باب كامل اسمه الباب الرابع في نفس الدستور اللي قال فيه مبادئ الشريعة، قال الباب الرابع. إذن في نظر الدستور أن العدل تحقق بالقوانين الوضعية، وطالما حقق العدل فقد حقق مبادئ الإسلام. لذلك هو الذي قال مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو الذي قال أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، لأنه لا يرى تعارض. ونحن نرى أن القانون الوضعي كفر وظلم وإباحية ولا تعلق له بعدالة الإسلام. وشيخ الإسلام بيّن لنا أنه ما من أمة من الأمم إلا تحكم بما تراه عدلا، لكن هذا العدل هو عين الكفر كما بيّن بالنص، هو عين الكفر. إذن كلمة مبادئ بتفسير المحكمة الدستورية وبنص الدستور في باب سيادة القانون الباب الرابع يعنى بعدالة القوانين الوضعية، ويعنى مبادئ الإسلام عدالة القوانين الوضعية، وهذا بذات كفر مستقل. إذن ليس في المادة الثانية ما هو إسلام ندعو إليه، لكن إن أردنا أن تكون المادة الثانية إسلامية نقول دين ودولة، والشريعة الإسلامية هي الشريعة الحاكمة المهيمنة على غيرها من الشرائع، وما خالفها يقع باطلا من تلقاء نفسه. ده لو احنا يعني نريد ان تكون هناك تحكيم للشريعة وان يكون الدستور اسلامي، لكن الدستور بوضعه الذي يتنادى عليه بعض هؤلاء هو تلفيقي خداعي. ما الذي زادوه على من كتب دستور 71 من العلمانيين؟ ما هم اللي حطوا النص ده، وعندما عدل في 81 عدله ايضا علمانيون، وهم اللي وضعين النص ان مبادئ الشريعة مصدر رئيس التشريع. ومع وجود صدر المادة الثانية من سنة 23 عندما جاء الدكتور السنوري ووضع القانون المدني، وضع في المادة الاولى الشريعة في المصدر الثالث، فجعل القوانين الوضعية ثم العرف ثم مبادئ مش الشريعة، ثم مبادئ ليه؟ الشريعة. إذا أين الشريعة مصدر رئيس إذا كان القانون الأساسي اللي هو القانون المدني في البيوع والمعاملات وما تعلق بها في الواقع، يجعل الشريعة في الموطن الثالث بعد القرن الرابع. طيب، ألم يسمع هؤلاء الشيوخ؟ ألم يدرسوا؟ ألم يتعلموا؟ ألم يعلموا أن من قدم القوانين الوضعية على الشريعة كفر؟ أليس هذا أصلا من أصول الاعتقاد عند المسلمين؟ ألم يعلموا أن من أقر الشريعة عن غيرها وسوغ عليها شريعة الجاهليين في أوروبا شريعة الإباحيين كفر؟ لماذا لا يقول هذا الناس؟ لماذا لا ينصح من معهم في اللجنة التأسيسية؟ إن كان برهاني صادقا فلينصح لهم وليقل لمن معه في هذا: اعلموا أن من قدم القوانين الوضعية على الشريعة فاحذروا لأنفسكم، لا تقدموا القوانين الوضعية على الشريعة. هل قالها برهاني في اللجنة التأسيسية؟ أتحدى من هنا وأتحدى كل من معه من الإسلاميين في اللجنة التأسيسية أن يكونوا قد قالوا هذه الكلمة لمن معهم، إنما هم يداهنونهم فيما يذهبون إليه من الكفر. السيادة لله، ما معنى كلمة سيادة؟ السيادة كما يفسرها من وضعها، أتعلمون أن نظرية السيادة هذه وضعها قسيس، لكن كان قسيس ملحد اسمه جون بودان. السيادة دي تعرفها في المصطلحات الغربية من لا يسأل عما يفعل. فاحنا لما نيجي نقوله من لا يسأل عما يفعل يا مسلمين، كل المسلمين يقولوا مين؟ الله، مش كده؟ تبقى لنص الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن قلنا مع الله من لا يسأل عما يفعل، يبقى اتخذناه إلها وجعلناه ندا لله عياذا بالله، وهذا هو الشرك بعينه. هل يسع برهاني ومن معهم في اللجنة التأسيسية من الإسلاميين أن يقولوا لمن معهم في اللجنة أن هذا شرك صريح وأن هذا كفر؟ أن تجعل الشعب لا يسأل عما يفعل؟ الشعب يسأل. قوم لوط أخذهم الله جميعا عندما تواضعوا على استحلال جريمة لوط، أليس كذلك؟ إذن الشعب مسؤول، بل الشعب يباد إذا حارب الله عز وجل وعصى رسله وخرج على شريعته كما حدث مع قومه. لما لا يقول لهم ذلك في اللجنة التأسيسية؟ السيادة لله ولله فقط. الذي لا يسأل عما يفعل هو الله، والشعب والحكام والملوك والحاكم والمحكوم الكل يسأل، والكل مسؤول، والكل مخاطب بالأمر والنهي والحلال والحرام. هذه مسائل لا تحتمل المناورة بالكلمات، لا تحتمل المناورة بالمواقف، تحتاج إلى البيان الواضح. إن من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بلسان عربي مبين، أي أنه واضح البيان، تام البيان. ينبغي أن يكون البيان واضح وتام من وضوح البيان وتمامه في هذه المسألة. أن يقال السيادة تعني أن صاحبها لا يسأل عما يفعل، وهذا في الإسلام ليس إلا لله، فمن جعلها لغير الله فقد أشرك وكفر. ونحن لا نستطيع أن نجعل هذه السيادة لا للشعب ولا للحكام ولا للقضاء، لا نجعلها إلا لله. نعلمكم بذلك، ننصحكم في ذلك، ننكر عليكم في هذه المخالفة، نعاديكم متى أصرتم على المخالفة ومتى أقررتم أن للشعب حق السيادة مع الله عز وجل. هذا ينبغي أن يكون هذا الموقف، موقف الداعية، موقف الشيخ، موقف العالم، موقف النائب، موقف الوكيل عن الأمة، لكن أن يكون موقفا خيانيا يداهن ويناور بالكلمات ليخدع المسلمين ويمرر أن شريعة العلمانية، فهذا كلام باطل ولا يمكن القبول به نهائيا. فأن يقال أننا فعلنا ما نقدر عليه، لا، لم تفعل ما تقدر عليه. أنت تقدر على النصيحة، على البلاغ، على البيان، على الإنكار، على المقاطعة، على الانسحاب من اللجنة، على إعلام الأمة بأن ما يقرر في اللجنة التأسيسية إنما هو الكفر والشرك. فهل فعلت؟ أنت لم تفعل أي شيء مما تقدر عليه هو في إمكانك. نعم أخي. طيب بارك الله فيك شيخنا على هذا التفصيل الجيد. ويعني في عندي بعض الأسئلة يسألون كانوا عن برهامي وكيف سيحاجونه في بعض النقاط التي ذكر الشيخ. أقول لهم في هذه الإجابة يعني كف الشيخ ووفى، وتستطيعون أن تحاجوا برهامي بما قال الشيخ في هذه النقاط. هل قال لهم؟ هل بلغهم؟ هل أقام عليهم الحجة لهذه اللجنة؟ وكفى بهذه النقطة. أقول شيخنا هناك يعني من يلح علي بأن أكتب لك التالي. أخونا سيف مسلم كتب على الفيسبوك، نشر هذا اللقاء، فيقول هذا السائل أخي الحبيب نشرت على الفيسبوك أن الشيخ الآن في لقاء على غرفة الأنصار، فقام أحدهم بالتعليق قائلا التالي: أبو يحيى الأثري أخبره أن الشيخ محمد أبو زيد يطلب مناظرته. فتفضل شيخ، ما هو تعليقكم على هذه النقطة؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. بعد أود أن أعرف إخواني بأن الأخ محمد أبو زيد هو من صغار إخوة الدعوة السلفية، وإن كان هو رجل لديه علم، وأنا نصحته أيام كان طالبا في كلية العلوم بأن يترك كلية العلوم ويذهب إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتلقى العلوم الشرعية. وقد ذهب بالفعل بعد أن نصحته ليتلقى العلوم الشرعية، وهو رجل يعني في ذاته على خلق، وهناك تعلم. وأنا دخلت السجن وعاد، وبعد أن خرجت من السجن التقيت به مرتين، وكانت بخصوص حزب النور. ولم أتكلم عما ضارني، كان طبعا لقاء شخصي، لكن أنا قلت له وأخبرت منذ البداية بأنني قد طلبت مناظرك ومنشور على كل المواقع، وأنني لا أناظر لعلة بعينها، وهي أن الشيخ رامي هو الذي يقود كبر حزب النور والشرك السياسي القائم، وأن من دونه لا يعتد به بجانب كلام الشيخ ياسر. فنحن نناظر الرأس ونجلس معه بحضور من شاء من أتباعه وتلاميذه، سواء كان محمد أبو زيد أو غير محمد أبو زيد. وهذا الكلام أنا كتبته منذ 3 أيام وموجود على النت، ولعل الجميع قرأه، ولعل الأخ السائل نفسه قرأه لكنه يستغفل نفسه. أنا قلت أنني أطلب مناظرة مع الشيخ ياسر برهامي وبحضور أتباعه محمد أبو زيد أو غيره. ويعلم الله أن الأخ محمد أبو زيد عندما جلس معي مجلسا شخصيا أخذ يتحاور معي عن حزب النور، فسألته قلت له هل أنت قرأت برنامج حزب النور؟ قال لا. فكيف كان يحاورني؟ وهذا كان أمام شهود على فكرة، أنا ما كنتش أعمل لو أنا هو وحدي، تمام؟ وأنا أعتبره أخي الأصغر يعني، ولا عليه، أنا مستعد لمناظرته في وجود شيخي على أن يتناظر الشيخ ياسر بحضور محمد أبو زيد. وأنا أعلمت ذلك منذ أيام، وإن كان الشيخ ياسر وأتباعه على استعداد أنا حاضر وجاهز للمناظرة على أي وسيلة من وسائل الإعلام، على أن تكون المناظرة مباشرة وعلى وسائل الإعلام. تفضل أخي. جزاك الله خيرا شيخنا، وصدقني لم أكن أعلم أنا من هو محمد أبو زيد، لكن هذه رسالة أخونا السلفي السائل أرسل له رسالة أن الشيخ ليس فقط مستعد أن بل مستعد أن يناظر شيخك ياسر برهامي، وهو وبحضورك وبحضور من تشاء أوصل له هذه الرسالة وجزاكم الله خيرا. طيب نقدم أخوة إن شاء الله نعود إلى الأسئلة الكتابية. أمروش 2009 تسمعني أخونا أمروش؟ رفعت عنك النقطة، تسمعني؟ طيب تفضل لك اللقب. أخونا عمروش، عمروش لك اللاقط، أخونا عمروش عد بسرعة. طيب أخونا عمروش يبدو أنه عندك مشكلة بالصوت، اذهب وأصلح الصوت، لا نستطيع الانتظار طويلا. نقدم أخونا دكتور زين. دكتور زين تسمعني؟ رفعت عنك النقطة. أخونا دكتور زين تسمعني؟ اكتب على العام. نعم تفضل لك اللاقط. أبو إسلام تريد أن تسأل؟ أخ أبو إسلام تريد أن تسأل؟ ترفع يدك. طيب طيب أخونا أبو سارة، أبو سارة أخونا أبو سارة أخونا أبو سارة. طيب يا أخ دكتور زين الآن وضعك جيد؟ اكتب لي 5 إذا وضعك جيد. لحظة يا أبو سارة لحظة. دكتور زين وضعك جيد؟ اكتب 5، اكتب 5 أقدمك. طيب أخونا أبو سارة تفضل لك اللاقط، عنده عطل الأخ. أخ أبو سارة، أخ أبو سارة آخر مرة تفضل لك اللاقط. الله المستعان يا أخ ركان، لا نستطيع، يعني نريد الإخوة الرافعين أيديهم حوالي يعني 100 شخص، يعني لهم حق أيضا أن يسأل الشيخ، فننتظر عليهم يعني ثواني حتى يستطيعوا. طيب أخونا أبيتي هذا إيش اسمه، رفعت عنه النقطة الآن. أخونا أبيتور هذا إيش اسمه، بيجي تريد اللاقط؟ تفضل لك اللاقط. أخونا أبي توجي هذا رفعت عنه النقطة الآن، أين ذهب؟ الله المستعان. تسمعني؟ أخونا أبي توجي هذا تسمعني؟ تفضل لك اللاقط تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل في صوت؟ نعم جزاكم الله كل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال للشيخ أحمد حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن ينفع به الأمة. هل الأمر بالنسبة للحوار مع مشايخ حزب النور أو مع حزب النور عامة أو الإسلاميين اللي موجودين في مصر الآن، هل الحوار يظل بيننا وبينهم حوار دعوي فقط؟ يعني هل إن الأمر للمناظرة مع الشيخ ياسر أو وغيره من المشايخ الكبار الذين يسمع إليهم الأمر سيظل هكذا، وإن كان المشايخ راجعوا عنهم فيه، هل سيظل الحوار بيننا وبين العلمانيين وبين الليبراليين واللادينيين وكل هؤلاء سيظل أيضا حوارا دعويا بيانيا، أن يجب اتخاذ أمر معين للنصرة، أو يعني نريد أن نعرف إلى متى سيتم العمل بالدعوة، يعني إلى متى، ومع من تستخدم الدعوة ومع من لا تستخدم، يعني حتى نعلم نحن كيف نسير. يعني الشيخ أحمد حفظه الله يسير في منهج ونحن نريد أن نسير وراءه، فهل نظل أيضا كذلك أن هناك طرق أخرى للدعوة غير المناظرات وغير الإثباتات ورد الشبه وغير ذلك؟ وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ أحمد، لك اللقاء. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. بعد، أود أن يعلم أخي السائل وأن يعلم كل إخواني الذين تدور في أذهانهم أسئلة كالسؤال الذي سأله إياه. نحن يا أخي الكريم نرفع شعار نعنيه قولا وفعلا، فنقول: كتاب يهدي وسيف ينصر. دعوتنا تقوم على أمرين: الدعوة والجهاد، ولا تعارض بين الأمرين، بين الدعوة والجهاد. فنحن نجادل بالتي هي أحسن لمن يستحق الجدال ولمن يحتاج إليه ولمن يحتاج إلى العلم والبيان، كما أننا نجادل بالسيف ونجادل به كل من تأبى حكم الشريعة وخرج عليها وقاتل في سبيل القوانين الوضعية. ولكن كما يقال لكل مقام مقال، فالأمر يتنوع بتنوع الواقع والأمر يتفاوت بتفاوت الواقع. نحن هنا في مصر في حاجة إلى الدعوة والبيان والمناظرات والإيضاح، وكما قلت لابد وأن تتبين المقدمات ليعرف الناس النتائج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا تتعجل. فالصدام يأتي لا محالة في آخر المطاف، ليس بأيدينا بل بيد أعدائنا، يأتي في كثير من الأمور. جمال عبد الناصر هو الذي بدأ المسلمين، أنور السادات هو الذي بدأ المسلمين، حسني مبارك هو الذي بدأ المسلمين، القذافي هو الذي بدأهم إلى آخره. وأخي الكريم، هذه سنن كونية لا يقرها أحمد عشوش أو ينفيها، إنما هي مقرة بقوة الدين والإسلام. فكتاب يهدي وسيف ينصر، والكتاب وارد والسيف الناصر وارد، فلا بد من دعوة وجهاد، ولا بد من نصرة وبيان. متى تقرر هذا أو يتقرر هذا؟ تتدخل عوامل كثيرة جدا، والواقع يحكمني ويحكمك ويحكم حتى الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بشمولية الدين، يوفقنا للعمل بالدعوة، ويوفقنا للعمل بالجهاد، وأن ينصر الله عز وجل هذا الدين بالكتاب والسنة. شيخ أحمد، شيخ أحمد تسمعني؟ سقط اللاقط شيخنا. أو قد تكون انتهيت أنت، تفضل لك اللفظ. طب آسف انتهيت، لا بأس حصل بس انقطاع بالفترة الأخيرة فظننت أن اللفظ سقط. طيب شيخ، هناك سائل يسأل هل السلام عليكم، هل الإخوة الذين يعملون في المنتديات الجهادية وورش النشر هل يعتبر هذا جهاد؟ بارك الله فيكم. وأنا أضيف على السؤال أيضا المشرفين الذين يعني القائمين على هذه الغرفة، هل يعتبر جهاد في زمن الغربة هذا الزمن؟ تفضل شيخنا لك اللافظ. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. بعد، أي نصرة تقدم للإسلام هي جهاد، وأنت تعلم أن الجهاد مكينة كبيرة، وهذه المكينة مكونة من كثير جدا من التروس، لكن علينا أن يعمل كل منا في موضعه بما يحتاجه الجهاد. فالجهاد يحتاج إلى الرجال المقاتلين، يحتاج إلى السلاح، يحتاج إلى الذخائر، يحتاج إلى المؤن، يحتاج إلى الإعلام، يحتاج إلى الدعوة، يحتاج إلى الخطط، يحتاج إلى الحركة، يحتاج إلى التخفي، يحتاج إلى الاقتصاد. الجهاد هذا نتيجة لمجموعة عوامل كثيرة جدا، فإذا احتسب نيته وقام في نصرة المسلمين وكان هذا هو العمل الذي يؤدي فيه كان هذا جهادا. لكن عليه أن يلبي دعوة الجهاد إذا احتاج إليه في مكان يحتاج فيه الجهاد، ولا يسد مسده غيره، فعليه أن يلبي أيا كان هذا الموضع وأيا كان العمل الذي سيقوم به. أعتقد أن كلامي واضح. معك الله يا أخي. بارك الله فيك شيخنا وأجزل لك الثواب. شيخنا أحمد، البعض يسأل ما هي كنيتك، أخبرنا بها بعد يعني عند السؤال. ونريد أن نقدم أخونا سلفي فور لايف. سلفي، تسمعني؟ لك اللاقط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد حشوش، أولا أحبك في الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندي سؤالين. أول سؤال، هل صح عندك شيخ حديث أن سقوط سبع حكام، أنه من علامات الساعة سقوط سبع حكام من حكام العرب؟ وما ردك على من يقول أن هذه الثورات، ثورات العربية، الثورات العربية والربيع العربي، أنها من صنع اليهود، وكل هذا وكل الثورات التي حصلت موجودة في كتاب بروتوكولات صهيون؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، كما ذكرت شيخنا أن الآن ما يحصل هو يعني صراع فكر وصراع حضارات ومن هذه الأمور، فهل يصح أن أقول دعنا من التكفير؟ يعني أن يقول أحد عندما يحاور أحد دعنا من التكفير، عندما يسأل عن شيء، مثلا يسأل عن طاغوت معين وكذا، أو أنا أكون في مجلس قد يترتب على ذلك يعني مفسدة عظيمة على على على نفسي أو على بعض الإخوة أو على على مؤسسة معينة، فإذا أنا قلت، فأنا إذا قلت من هذه الكلمة، لا أريد أن أقول هو ليس بكافر، ولكن أقول دعنا من التكفير، الله لن يسألك إذا كفرت هذا بتعيينه مثلا يعني، فهل هذا يجوز أم هذه مداهنة؟ هذا، وجزاك الله خير، وجزاك الله الجنة يا شيخ أحمد عشوش. شيخنا أحمد عشوش، تفضل لك اللقط. عشوش، تفضل لك اللقط. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. بالنسبة للسؤال بتاع كنية، أنا كنيتي أبو نزار. بالنسبة للسؤال بتاع الأخ، الحقيقة أنا أود للإخوة أن لا يربطوا واقع الأحداث اليوم بأحاديث أمارات الساعة، لأنه ما زال فينا الكتاب، وما زالت فينا السنة، وما زلنا نجد على الحق أعوانا. والآن يا أخي، السبب الأساسي هو الجهاد. الجهاد هو طريق الخلاص والنجاة لهذه الأمة، وعلينا أن نتمسك بالأسباب الشرعية الثابتة. أما عن الأحاديث بقى، أنا أسمع كثيرا الكلام عن السفياني وإلى آخره، كل هذه تخرصات وتأويلات لنا في قراءة الواقع وربطه ببعض الأحاديث الواردة في الفتن، مع أن كثير من أحاديث الفتن أنت تعلم أن في أسانيدها مقاف. فنحن لا نريد يعني أن ندخل في هذا الإطار، و نود أن نبقى دائما وأبدا في الأخذ بالسبب. هذا السبب هو الجهاد، والجهاد يكون بالكلمة ويكون بالسيف، الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بالأبناء. فعلينا أن نجاهد كل بما تيسر له وبما يسره الله عز وجل له. أما بالنسبة للثورات العربية وأنها من صناعة اليهود، دعني أقول لك أن من قال هذا الكلام لم يقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وإلا فأنا أسأله أين وجد ذلك في البروتوكولات حكماء صهيون. الثورات العربية أمر، هناك استبداد، هناك قهر، هناك مهب منظم للشعوب، هذا كله فضلا عن تغييب الدين وعن تحييد الشريعة. فكل هذه أسباب تدعو إلى الثورة، ثم التوفيق من الله عز وجل. لو نظرت أخي في الثورات العربية ستجد أن سر هذه الثورات هو كسر حاجز الخوف. هذه الشعوب تريد أن تثور منذ زمن بعيد، لكن يحجزها عن الثورة الخوف. شاء الله عز وجل أن يكون الرجل الذي حرق نفسه في تونس شرارة، يفجر الله عز وجل بها الواقع ويكسر حاجز الخوف، فتنطلق الشعوب لا تبقي ولا تذر على أولئك الحكام الخونة المرتدين الذين حاربوا الله ورسوله ونصبوا دين الإسلام العداء، ونهبوا الشعوب نهب منظم وقمعوها على أعظم وأبشع ما تكون صور القمع. فهذه نتيجة طبيعية لأسباب قائمة على الأرض، ليس فيها مؤامرة مطلقا، لكن فيها تلقائية. كان علينا نحن الإسلاميين أن نستغل هذه الثورة، وأن نستغل هذه الثورة لا أن نضيعها، ونرتب الحكم لتلاميذ الحكام الطغاة. يعني في تونس استلم الحكم تلاميذ بن علي، في مصر استلم، في اليمن، هذا بفعل الإسلاميين السياسيين. وهذه الإشكالية، والله لم يمكن لأتباع الأنظمة السابقة إلا بفعل الإسلاميين السياسيين، الحرية والعدالة في اليمن الإخوان إلى آخره، قبل ذلك في الجزائر محفوظ نحناح بالإخوان. وهذه من المفارقات الغريبة ومن الأشياء التي تدعو إلى الأسى والعجب. كيف يأتي الإسلامي بالظالم الجلاد الوحشي ليثبته في الحكم؟ المنصف المرزوقي من ثبته في الحكم؟ من أيد طنطاوي وعنان في مصر؟ دعا السلفية طلعت أكثر من منشور بيقول إن الجيش المجلس العسكري شرعي ومشروع، تراهم عجيب. فمن يعادي هذه الثورات وتقول عليها، هم تقولوا عليها في البداية، قالوا هذه أجندة أجنبية إلى آخره، ثم بعد ذلك زعموا أنهم أرباب الثورة وأنهم من صنع الثورة وسندها، ويعلم الله أن هذا كذب. فنسأل الله عز وجل لنا ولك العافية، وأن يبصرنا وإياك بالحق، وأن الثورة على الحكام المبدلين وعلى الحكام الإباحيين الذين يستريحون المحرمات أمر واجب ولا بد وأن يزاحوا من الحكم. ولكن علينا أن لا نحكم إلا الشريعة، وعلينا أن لا نمكن منا حاكم إلا حاكم مسلم يتقي الله ويقوم بالشريعة على أكمل وجه. هناك جزئية في مسألة التكفير، أنا أنصح إخواني أن لا يتكلموا في قضايا التكفير إلا بعد إتقانها وإحسانها، ثم يعرض المقدمات أولا ثم يأتي الحكم نتيجة. مثلا نحن نقول القانون الوضعي في مصر إباحي يستحل الزنا ويجيز للأب أن يأتي ابنته، هذا حكم في الإسلام الاستحلال، حكمه الكفر. فنقول المقدمة القانون يستحل تكفيه في الزنا، يقول أن الزنا حلال. طيب حرمة الزنا معلومة من دين الإسلام بالاضطرار، إذا ما فيش جهة وليس فيها تأويل، في تأويل أن حد يزني وأن الزنا يكون حلال؟ مش وارد، مش كده؟ لذلك من يقول بحلم الزنا فهو كافر، كده تقبل الناس. إنما أنا لو جيت أتكلم عن سين من الناس وقلت أنه كافر ولا يعلم الناس ما هو المكفر الذي ارتكبهم وهل هو كفر أم لا، إذا أضع الناس في فتنة. فعلينا أن نجتهد في معرفة المسألة، بالذات مسألة الأسماء والأحكام، وإن احنا نبطنها بشكل جيد، ثم نعرض مقدمتها ثم نعرض النتائج، عندئذ يكون العرض جيد وصحيح ولا بد منه، لأنه لا بد من فرقان في المجتمع بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. تفضل. بارك الله فيك شيخنا أبا نزار وأجزل الله لك الثواب. طيب هنا السائل يسأل ما حكم جماعة سعيد رسلان وطلعت الزهران بسبب زجهم للموحدين في سجون أمن الدولة، مع العلم أنه توجد وثائق تثبت عمالتهم للنظام السابق. وأيضا يعني سؤال هكذا يعني يطلب منك شيخنا أن تبين مسألة ما حدث من خلف الكواليس حول خروج المراكبي في حلقة قناة الرحمة وجزاكم الله خيرا. تفضل لك الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد الحق أن أجيب عن أسئلة تتعلق بسعيد رسلان وطلعت زهران، فهؤلاء أقل من، أما عن عملتهم للأمن هذا أمر لا يحتاج إلى دليل إخواني، ده نحن يمكن أن نقول أن الشيطان يتبع رسلان وطلعت زهران فيما يتعلق بالحاسوفة عامة أو المداخلة، لا أقبلها لا مسلم ولا كافر ولا عاقل، يعني شيء يخرج عن كل الحدود والتصورات. هذه عمالة وهذا توجه أمني بجدارة قام على صناعته المخابرات السعودية، وعندما أقول المخابرات السعودية فهي تعني المخابرات الأمريكية. لا يحلم الأمريكان بأكثر مما يقول طلعت زهران أو سعيد رسلان. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي عقولنا وألسنتنا من ذكر رسلان وطلعت زهران. أعتقد أن الانحراف المنهجي والعقدي والانحراف السلوكي والأدالة للأمن والركون إلى الطواغيت أشهر من أن أذكره أنا عن الجميع. ما يتعلق بمدارة الكواليس حقيقة يعني عفوني أن أفشي أسرارا تكون موجودة في مدارة بيننا، فهذا ليس من أخلاق الرجال، لكن إحنا العبرة كنا نود من الدكتور جمال المراكبي أن يكمل الحوار بموضوعية، كنت أود من المقدم ملهم العسوي أن يكون لديه حيادية في إدارة الحوار وليقل ما شاء. أيضا كنت أود من الأخ علاء سعيد أن يفي بوعوده التي وعدها في بداية الحلقات، لكنني لا أسرب عليه، حسبي أنني أردت أن أبين الحقيقة وحسبه أنه أراد أن يدافع عن وجهة نظره، لكن كنت أود أن تكون بطريقة محمودة وأن يكون بسعة صدر، لكن ضاقت الصدور ولم يحتمل الحوار مع التضييق وعدم إتاحة الفرصة للبيان. والدكتور المراكبي خرج بحجة أنه ينام مبكرا. تفضل يا أخي. يعني احنا اللي بنسهر يا شيخ؟ طيب الله المستعان. طب لو قالوا له في حلقة الساعة 2 في الليل على MBC بروح ولا لا؟ على كل الأحوال إن شاء الله الآن نقدم الأخ المجاهد له سؤال. تفضل أخي المجاهد لك اللقب. في صوت يا أخوانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جاي؟ طيب حياك الله شيخنا شيخ أحمد عشوش وبارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا. الله يجزيك خير أخونا تور بروجيك، جزاك الله خير شيخنا على ما تقدم وجعله الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك. كان في سؤال يا شيخنا بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول، يعني بعض الناس يتهم السلفية الجهادية أو يقول يعني أنها اختلفت مع مثلا السلفية ومع الإخوان في تكفيرها، أو في أنها ترى بكفر القوانين الوضعية وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله وكفر القائمين على تحكيم هذه القوانين، واتفقوا مع هذه مع السلفية أو الإخوان في عدم تكفيرهم لمن يشرك شرك القبور أو عباد القبور. فهل هذا صحيح؟ إن شاء الله تبارك وتعالى يكون السؤال واضح يعني. أو بصيغة أخرى يتهمونها بإغفال مسألة التحذير من شرك القبور بالقدر اللي هم بيحذروا فيه من شرك الحاكمية، يعني في اهتمام بشرك الحاكمية على حساب مسألة عبادة القبور وهذه الأشياء. وجزاكم الله خير. السلام عليكم. شيخنا الشيخ أحمد عشوش تفضل لك اللقب. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وبعض. بالحقيقة أنا قدمت قبل ذلك موقفنا واعتقدنا في مسألة التكفير، لكن أعيد مرة أخرى، نحن نكفر المعين بثلاثة أمور: بوجود السبب المكفر من قول أو فعل مكفر، ثم بتحقق الشروط وانتفاء الموانع على ما هو مبين في بحث الأهلية وموانعها في كتب أصول الفقه. وأما بالنسبة إلى الطوائف الممتنعة فنحن نكفر الطائفة الممتنعة أيضا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، الشرط الثاني أن لا يكون لها تأويل سائغ في الجملة، الشرط الثالث أن تكون ممتنعة بشوكة. فإذا كانت الطائفة تجمع هذه الشرائط الثلاثة فهي عندنا طائفة مرتدة وتقاتل قتال المرتدين. بالنسبة لشرك القبور نحن نكفر في الشرك الأكبر الناقل عن الملة، ولا نتوقف في التكفير بالشرك، لكن في أحكام الكفر كما تعلمون يختلف الحكم باعتبار التعيين عن الحكم باعتبار العموم أو حكم الطائفة. نحن بالنسبة لحكم المعين كما قدمت نكفره بقول أو فعل مكفر، سواء كان شركا في القبور أو شركا في الحاكمية، فكلاهما شرك وكلاهما كفر. فمن وقع منه سببا مكفرا وتحققت شروطه وانتفت موانعه فهو عندنا كافر مرتد عن الملة. أما من وقع منه سببا مكفرا وتحققت شروطه وقام له مانع من الموانع فهذا لا نكفره، نقول فعل كفرا لكنه ليس بكافر لقيام المانع. بالنسبة إلى الموانع، الموانع منها ما هو مسلم كالإكراه، فالإكراه مانع بالإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه كعارض الجهل، ومنها ما هو مخالف في فهمه وكيفية تحصيله كالتأويل بما يكون ومتى يكون وفيما يكون إلى آخره، وهذه أبحاث فقهية. لكن أنا أتكلم عن الإجمال في المسألة، نحن نكفر المعين الذي يأتي الشرك متى تحققت شروطه وانتفت موانعه. نهتم اهتمام تام بشرك القبور، ولا يقل اهتمامنا بشرك القبور عن شرك القصور بأي حال من الأحوال، لكن ربما يظهر في الإعلام المعركة المفروضة علينا وهي في شرك القصور، في شرك الحاكمية. هذه المعركة المفروضة والمعركة التي تلهج بذكرها وسائل الإعلام، لكننا ننكر على الصوفية وننكر على المشركين، ونحن يعني موقفنا واضح من كثير جدا من طرق الصوفية، فبعضها كافر عينا وبعضها يطلق. شيخنا أبا نزار سقط اللاقك منك، تفضلت اللاقك. اهتمامنا بشرك القبور لا يقل بأي حال من الأحوال عن اهتمامنا بشرك القصور، لكن ربما يظهر للناس اهتمامنا بشرك الحاكمية لكون أن هذا الذي تركز عليه وسائل الإعلام وتلهج بذكر وسائل الإعلام، والأمن يلاحقنا بمسألة بسبب شرك الحاكمية وما نقوم به من الإنكار على الشرك في الحاكمية. أيضا نقوم بالإنكار على شرك القبور، وإنكار هذا الشرك عندنا أصل من أصول الدين لا نتهاون فيه أبدا بأي حال من الأحوال، ولا نتهاون مع المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله أو يصرفون جزءا من العبادة لغير الله. فأود أن يفهم جميع الإخوة أن لدينا شمول في فهم الدين، وأن الكفر هو الكفر سواء جاء عن طريق القبور أو عن طريق الحاكمية أو عن طريق ترك الشرائع، فنحن لا نقر أي كفر من أنواع الكفر، بل ننكر على أصحابه ونعاديهم ونبرأ منهم ونجاهدهم بما قدرنا عليه إن شاء الله. تفضل أخي. طيب أخي أبو عبيدة سأرفع عنك النقطة الآن لك لأن الدور لك، تفضل لك الله إن شاء الله. تحية خاصة للشيخ أحمد عشوش بارك الله فيه، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، الذين يتحججون الآن بالدخول إلى قبة البرلمان والمجلس التأسيسي يستندون إلى فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني واللجنة الدائمة للإفتاء، ويقولون هذه من المصالح المرسلة، كذلك يقولون أننا لا نريد أن نترك الساحة إلى العلمانيين ونحن نريد تقليل الشر، وبالنسبة لتطبيق الشريعة هم يتحججون ويقولون أننا الآن لسنا في وقت نستطيع فيه أن نطبق الشريعة ولكن نتدرج ونلم الشمل. هذا أولا. ثانيا، فيما يخص تحاكم القوانين الوضعية، ما رأيكم في فتوى الشيخ هاني السباعي حول تحاكم القوانين الوضعية بخصوص الإخوة المعتقلين في غوانتانامو، حيث قال أنه يجوز لهم إذا أرادوا أن يتحصلوا على حق لهم أو يدفعوا ظلما أن يتحاكموا إلى المحاكم الأمريكية. ثم فضيلة الشيخ بارك الله فيك، نصيحة لإخواننا في تونس وما حدث في أحداث السفارة الأخيرة والاعتقالات الآن التي يلقاها الإخوة، ونصيحتك إلى الإخوة في تونس بارك الله فيك وأني أحبك في الله فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. جزاك الله شيخنا شيخ أحمد لك اللاقة إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. الحقيقة سأبدأ من آخر السؤال. أنا أقدم تحية للشيخ وللأخ الفاضل أبي عياض التونسي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفق إخوانه، وأيضا أحيي الشيخ الخطيب الإدريسي وأحيي كل الإخوة في تونس وأحيي كل رجال العاملين لدين الله في تونس، وأدعو الله عز وجل لهم بالنجاح والتوفيق والسداد، وأن يوفقهم الله عز وجل في صد الهجمة الشرسة التي يقوم بها النظام التونسي بقيادة حركة النهضة الإخوانية المداهنة في دينها، المتعالية على دينها، المتبجحة في وجه شريعتها، القائمة على عباد الله المؤمنين. نعوذ بالله عز وجل من فعلهم ومن ضلالهم، ونعوذ بالله عز وجل من راشد الغنوشي ومن تبع غرزه. وأحيي كل إخواني في تونس، لهم التحية، وأبشر يا إخواني لكم الدولة إن شاء الله، هكذا يكون الصراع. واثبتوا، وعلمناكم إن شاء الله من الصابرين، وعلمناكم من المجاهدين في سبيل هذا الدين، وفي سبيل هذا الدين ترخص الحياة والأموال والأزواج والأولاد وكل ما في الدنيا نصرة لديننا. فحفظكم الله وجزاكم الله خيرا، وأعانكم ونصركم على العلمانيين وعلى علماني الإسلاميين السياسيين من حزب النهضة وغيرهم. أما بالنسبة فيما يتعلق بحجج أو بتمحلات من يتمحل من الإسلاميين، أخي لك العبرة بما حدث في تونس وبما حدث في مصر. هنا قالوا أننا نريد أن ندخل العمل السياسي من أجل أمرين. قالوا من أجل أن نكون لجنة تأسيسية إسلامية تكتب دستورا إسلاميا يتبعه تحكيم الشريعة الإسلامية. قلنا صدقناك، فإذا بهم وقد دخلوا إلى مجلس الشعب، فماذا رأينا؟ رأينا ورأت الدنيا معنا أن الإسلاميين جاءوا بالنصارى، هم من اختاروا النصارى، حزب النور وحزب الحرية والعدالة هم من اختاروا النصارى والمرتدين من الشيوعيين وغيرهم والإباحيين من الليبراليين. واحد من الليبراليين كان يدعو للزواج المدني، وهم من ضغطوا بذلك، ومع ذلك والله اختاروه عضو في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، فضلا عن الممثلين والمغنيين والرقصين إلى آخره. أنا أسأل بالله كيف يكتب هؤلاء دستور إسلامي؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا، هل كان يضع هؤلاء في مجلس شورى ويوكل إليهم أمر الأمة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل أمر الأمة المسلمة إلى النصارى والمرتدين والرقاصين وأهل الفسق والفجور والإلحاد؟ هل هذا يتصوره عقل فضلا عن أن يتصوره مسلم؟ هذه كانت البداية. ثم استقل العلمانيون بنسبتهم في اللجنة التأسيسية، فما كان من حزب النور الذي صدعنا طول الحملة الانتخابية وقبلها في محاولة مستميتة لخداع الشعب المسلم بأنه يريد تطبيق الشريعة، إلا أن تنازل عن 10 مقاعد كانت له في اللجنة التأسيسية لصالح العلمانيين الذين يصدون عن سبيل الله. ونحن نسأل سؤالا، إذا كان الرجل يكره الشريعة ويعلن رفضه لها ويحبذ تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على الإسلام، ما يكون حكمه في الإسلام؟ حكمه إيه؟ إن كان الرجل يعلن هكذا أن لا للشريعة، نعم للقوانين الوضعية، ويحبذ حكم القوانين الوضعية، حكمه إيه؟ وهل له موانع ولا ملوش في هذه المسألة، في إعلان كراهية الشريعة وتقديم القوانين عليها وتمسكه بذلك وإصراره على ذلك، له موانع ولا ملوش؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل للشيخ ياسر ورجاله أن يختاروا هؤلاء طواعية لكتابة الدستور؟ ألا يكون بذلك قد شاركوا وضع العراقيل في وجهه عندما يأتي عمرو حمزاوي ليكتب الدستور؟ أليس هذا من باب الصد عن سبيل الله؟ فأين هذا التمحل؟ الذي يريد الشريعة الإسلامية لا يأتي إلا بمسلم، ولا يسمح لغير المسلم أن يتدخل في أمر الشريعة بالقبول أو بالرفض أو بالإقرار أو عدم من حيث المبدأ. لكن عندما دخلنا اختاروا هذه اللجنة وطعن على اللجنة وأسقطت، وجاءت لجنة أخرى لا تقل علمانية عن هذه وارتضوا أن يدخلوا معهم، وهم يعلمون أنهم لن يغيروا من حقيقة الواقع شيئا. فهل المطلوب مني أن أنا أخش اللجنة التأسيسية التي تصنع الكفر وتقوم على صناعته لتمر بطريق شرعي على عباد الله المؤمنين، فيقال ان فيها الشيخ ياسر والشيخ سعيد وفلان من الاخوان وفلان من الدعاة، ويقبل الناس الدستور على ان اللجنة التي وضعته كان فيها من الاسلاميين رجال فلان وفلان وفلان؟ وانا اسألهم سؤال، بعد ان يصدر الدستور يكون دستورا باطلا ام ملزما؟ دستور كفري، باطل ولا ملزم؟ هل يكون ملزما لمجرد وجود المشايخ فيه؟ ثم ما هو موقف المشايخ من اقرار هذا الدستور والعمل به حتى ولو اقره الشعب على ما فيه من الكفر؟ هل سيعارضونه ويبين ما فيه من الكفر؟ اليس من الواجب عليهم ان ينسحبوا ويعلموا كفر هذا الدستور وما حواه من الكفر والضلال؟ أليس هذا هو البيان الذي ينبغي أن يكون؟ إن الشعب لا يريد إلا الإسلام، وما يريد الشيوخ إلا المداهنة بدينهم، ما اختاره الشعب إلا لتحكيم الشريعة. لو تذكرون في الاستفتاء الأول قيل للناس إن إلغاء المادة الثانية يعني إلغاء الإسلام، هب المسلمون، حصل على 77%. ولما رأى الشعب تلاعبهم بقضية الشريعة وتجارتهم بقضية الشريعة، رأينا ما حدث في انتخابات الرئاسة، 12 مليون ونص شفيق و13 وكسر للدكتور محمد مرسي، كان فوز بطعم الهزيمة. لمن صرف الناس عنهم؟ لأنهم علموا أنهم تجار دين، لا أنهم أصحاب مبادئ ودعوة. صاحب المبدأ وصاحب الدعوة لا يتزحزح عن موقفه في بيان الحق، ووالله لو قالوا كلمة الحق وعملوا بها لتبعهم الشعب عن بكرة أبيه. النصارى عدد قليل في مصر أو في تونس، والعلمانيين أقل، نخبة غير موجودة على الأرض والواقع. إن الذي ثبت العلمانية والعلمانيين هم الإسلاميون. من الذي ثبت وضعية عمرو حمزاوي في اللجنة التأسيسية؟ أنا أسأل، إذا كان عاصمة العلمانيين؟ لا، أنتم الذين ثبتتم العلمانيين في مواضعهم، بل خلقتم لهم مواضع ما كانوا ليحلموا بها من قبل. أنتم الذين اخترتم العلمانيين، لم نصدقكم بعد اليوم. من الذي جاء باللجنة التأسيسية الأولى؟ من الذي اختار فيها العلمانيين؟ من الذي اختار النصارى؟ أليس أنتم؟ من اختارهم؟ أليس حزب النور وحزب الحرية والعدالة؟ هذا من الكذب السياسي، هذا من الدجل السياسي، هذا من الخداع السياسي لشعوب مسكينة تثق بهؤلاء الرجال، لكن للأسف جاءت الثقة في غير محلها. نسأل الله عز وجل أن يوفق للمسلمين أمر رشد. بالنسبة للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، الشيخ الألباني لم يكن رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يركن إلى الانتخابات، ولم يكن يثق بالعملية الانتخابية والديمقراطية، وله كثير من الفتاوى في ذلك. بالنسبة للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كان لهم شرط واضح ومن قبل، هو شرط للشيخ أحمد شاكر، هو الكفر بالعلمانية والديمقراطية والإنكار عليه. الشيخ ابن عثيمين وابن باز أجازوا الدخول على أن تدخل لتعلن أن هذا شرك وهذا باطل وأن القوانين الوضعية كفر وأنه لابد من تحكيم الشريعة. هل يفعل ذلك الدكتور ياسر برهاني ورفاقه؟ هل يعلنوا أن الدستور كفر؟ هل أعلموا أن القوانين الوضعية كفر ويجوز الاحتكام إليها وأنهم لن يرضوا هذا الحكم حكم القوانين الوضعية وأنهم يرفضون القضاء الوضعي وما يترتب عليه؟ هل أعلنوا ذلك؟ هل أعلنوا أنهم لن يشاركوا في أي لجان تؤسس أو تقر القوانين الوضعية وما هي عليه؟ الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز أجازوا الدخول إلى المجالس للبيان وللإعلان. تقليل الشر هو أن تبين للناس حقيقة الكفر وأن تعلمهم الإسلام، أما أن تجعل الكفر إسلاما أو أن تمزج بين الكفر والإسلام فأنت قد زدت الشر إلى أقصى حد يمكن أن يصل إليه الشيطان. فأنت عندما تجعل من الكفر إيمان حققت كل مناط أراده الشيطان من إفساد العباد عياذا بالله عز وجل، وهذه أعظم المفاسد على الإطلاق. نعم أخي. طيب هناك نقطة أخرى بالنسبة للتدرج. أنا الحقيقة لا أفهم هذا المصطلح، يعني ماذا يعني من ينادي بالتدرج؟ ماذا يعني؟ كيف نتدرج؟ هل نطبق جزءا من الأحكام الإسلامية ونطبق جزءا من القوانين الوضعية؟ فما زدنا على أن فعلنا فعل اليهود، آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض الكتاب عياذا بالله. هل هذا هو المعني؟ أن نطبق 30% إسلام 70% كفر مثلا؟ ماذا تعنون بالتدرج؟ أفصحوا أيها الناس، ما الذي تعنونه بكلمة تدرج؟ هل يعني ذلك أن نحكم 30% إسلام 40% إسلام 60% كفر 80% إسلام و20% كفر؟ والله لو كان 1% كفر هو كفر. لقد كفر الله عز وجل اليهود عندما غيروا حد الرجم، أليس كذلك؟ شريعة مش كده؟ قوم لوط عندما استحلوا اللواط أخذهم الله عز وجل واستحقوا العقوبة. كيف ندرج؟ هل ندرج في الزنا مثلا فنقول بدل أن يجلد 100 يجلد 30؟ طب وكيف ندرج في الرجم؟ هل نرجمه على 10 مرات مثلا؟ أنا والله لا أفهم ماذا يريدون بكلمة التدرج. التدرج يعنى به إقرار حكم القوانين الوضعية ليس إلا، لأنه ما معنى كلمة تدرج؟ أنني لا أستطيع تحكيم كل الشريعة فسأطبق جزء وأطبق في الباقي القانون الإيه؟ الوضعية. إذن قل المصطلح الصحيح، قل أنا لا أستطيع أن أستغني عن القوانين الوضعية الآن عشان استفهمك. قل أنا ما أقدرش أستغني عن القوانين الوضعية دلوقتي، أنا هستغنى عن القوانين الوضعية بعد 10 سنين مثلا. نسألوك وما مدى شرعية إبقاء القانون الوضعي 10 سنين؟ بأي حجة؟ بأي حجة؟ بأي حجة؟ بأي حجة تقوم؟ فالتدرج مصطلح خداعي ومصطلح باطل لا حقيقة له في الإسلام. التدرج في حكم الخمر هذا كان في بلاد التشريع وأقر الحكم. هل نقول إذا فشل جهل في بلد من بلاد المسلمين لا نقيم حد الخمر ونتدرج فيه بما تدرج فيه القرآن في التحريم؟ هل هذا وارد؟ أنا أريد جواب على هذا السؤال. هل هذا وارد؟ هل ده وارد؟ هذا أمر عجيب. كيف نتدرج بعد إقرار الأحكام ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الدين وإقرار الشريعة؟ كيف نتدرج؟ في ماذا نتدرج؟ طب يقولنا كده احنا عندنا السرقة، القتل، الجراحات، الزنا، اللواط إلى آخر من الحدود. عايزينهم يقولنا خطة للتدرج حتى يفهم الناس حقيقة هذا التدرج. يقولوا بقى باللغة الصريحة حتى يكتشف الناس حقيقة هذا الكفر الذي يلفظ به. يقولنا كده هيتدرجوا ازاي؟ ايه التدرج اللي هم عايزين يعملوه؟ الا ان يبقوا ويتآمروا على ابقاء احكام القوانين الوضعية. هي بقى مش تدرج، هي تعطيل، بس بيستعاض عن كلمة تعطيل بكلمة ايه؟ تدرج. التدرج يعني تعطيل احكام الشريعة. طب تعطيل احكام الشريعة يعني ايه؟ يعني اعمال حكم القوانين الوضعية. والا لما احنا هنيجي ندرجه، وهذا سؤال انا اوجهه لكل جهابذة المتكلمين بالتدرج، عندما تم التدرج في حكم الخمر هل كان هناك حكم قانون وضعي يحكم بدلا عن الشريعة الاسلامية في اي مسألة؟ معنى ان انا اتدرج احكم القانون الوضعي، ولا هم تدرجوا في عدم وجود حكم ايه مقابل؟ انت مش تدرج، انت بتحكم قوانين وضعية، انت تستبدل الشريعة مش بتتدرج. التدرج هو ان تدع حكم لمصلحة ما في فهمك فلا تحكم، لكن اذا حكمت بقى واتيت بقانون وضعي انت ما تدرجتش، ده انت استبدلت. اذا التدرج الذي يتكلم عنه هو استبدال، هو يستبدل الشريعة ويطبق مكانها القوانين الوضعية. فكلمة تدرج معناها الصحيح استبدال وتعطيل، تعطيل لأحكام الشريعة واستبدالها بالقوانين الوضعية. أما فيما يتعلق بكلام الدكتور هاني السباعي فأنا لم أقرأ مقالته ولا الفتوى بتاعته، ولذلك أعتذر عن التعليق عليها لأنني لا أعلم فحوه. تفضل أخي. طيب بارك الله فيك شيخنا. طيب هنا سؤال، يعني أنا سأجمع ثلاثة أسئلة مع بعض تقريبا. بالنسبة لفتوى الشيخ أبي عمر السيف في الشيشان عندما استفتوه في مسألة تشكيل مجلس الشورى في الشيشان في بلاد القوقاز قديما، هو السائل يسأل أفتى الشيخ بحرمة الانتخابات لتشكيل مجلس شورى حتى لو كانت في ظل دولة إسلامية. السائل يقول حتى أن المقدسي، يعني هذا من عندي، طلب استأذن الشيخ أن ينشرها على منبر التوحيد وفتوى الشيخ موجودة على منبر التوحيد. هنا السائل يسأل يقول هل تشكيل مجلس شورى بطريقة الانتخاب على مبدأ الأكثرية بالطريقة التي أفتى بها السيف جائز أم لا؟ تفضل شيخنا لك اللاحق. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وبعض. أنا بالحقيقة أتفق مع الشيخ عمر السيف، وأنا أرفض مبدأ الانتخاب، والانتخابات مبدأ لا يعمل به في الإسلام. والبعض يريد أن يوفق بين ما تم في بيعة عثمان رضي الله عنه وما تعلق بمسألة الانتخابات، وأنا أقول بين الانتخابات وبين بيعة عثمان بول شاسع، وبينهما ما بين النهار والليل. فما تم في بيعة عثمان رضي الله عنه لم يكن انتخابا، وذلك لأمور عن الانتخابات، كما أن أهل الحل والعقد لا يأتون عن طريق الانتخاب. نتكلم أولا عما حدث في بيعة عثمان رضي الله عنه. أولا تم ترشيح الستة الذين يشكلون الشورى من رجل واحد فقط في الأمة، وهو عمر رضي الله عنه. فهل تقر غير الغرر النظام الديمقراطي أن يستقل فرد واحد في الأمة باختيار مجلس الشورى؟ أليس هذا ما يسمونه الاستبداد والانفراد وحكم الفرد واختيار الفرد إلى آخره؟ هذه الأولى. لقد اختار الستة عمر رضي الله عنه بعد إلحاح من المسلمين، إذن عمر وحده هو الذي استقل باختيار هؤلاء الستة، هل يخالف في ذلك أحد؟ هل تم انتخاب في المدينة على اختيار عمر؟ هل تم الاستفتاء على قوله؟ لا، هو اختار قبل المسلمون وقبل اهل الشورى، اليس كذلك؟ قبل اختيار عمر. فهذا اول امر يفهم الانتخابات الديمقراطية، لم يأتي الستة عن طريق انتخابات، وانما جاءوا بترشيح عمر رضي الله عنه، اليس كذلك؟ ثم تنازلوا فيما بينهم لبعضهم البعض حتى آل الأمر إلى عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقام فيما بينهما عبد الرحمن بن عوف. هل أقام عبد الرحمن بن عوف انتخابا لأهل المدينة ليختاروا فيما بين عثمان وعلي؟ لا، لم يقل لهم اختار عثمان او اختار علي، انما هو استطلع اراءهم، استطلع اراءهم، ولم يكن انتخابا. ما الفرق بين الاستطلاع والانتخاب؟ الانتخاب ملزم والاستطلاع غير ملزم، هو استقراء للواقع، بدليل ان عبد الرحمن رضي الله عنه بعد ان استطلع رأي عامة اهل المدينة كان يقدم عليا، إذ أنه شرط شروطا فأذاها علي، فتوجه إلى عثمان فقبل الشروط فبايع له. إذن الذي عقد البيعة واختارها هو عبد الرحمن وليس أهل المدينة، إنما أهل المدينة بايعوا بالإجماع التاريخي بعد بيعة عبد الرحمن، والبيعة هي الملزمة ليس الاستطلاع وليه الملزم، بدليل انه عرض الامر على علي لان يتولى، واختلف علي معه في ان يسير بسيرة ابي بكر وايه وعمر، وقبل عثمان لذلك بايع له ولا بايع، اختاره عمر رضي الله عنه وبايع له عبد الرحمن بن عوف بعدما استطلع رأي ليه المسلمين، فبايعت المدينة تبعا لعبد الرحمن. ولو سلمنا جدلا أن هذا الاستطلاع الذي تم في بيعة عثمان لأهل المدينة يقوم مقام الانتخابات، كان هذا في نظر الديمقراطية والقائمين عليها استبداد بالأمر وتمييز، لأن أهل المدينة لا تغني عن عموم أمة الإسلام في وقتها، وكانت الفتوحات منتشرة، مش كده؟ مصر والعراق كده ولا مش كده، وشمال افريقيا والعراق الى حدود ايه ايران، وتعدد خم ايران، وسوريا بلاد الشام، اهل المدينة فقط. طب اين باقي الجزيرة العربية؟ اين اهل اليمن؟ اين اهل عمان؟ اين اهل الساحل؟ مش كده؟ اين اهل العراق؟ اين اهل الشام؟ اين اهل مصر؟ اين كل هؤلاء؟ هل في الديمقراطية أن يستقل بلد صغير من حيث المساحة وعدد السكان بالبيعة وباختيار الحاكم؟ إن كانت هذه هي الديمقراطية أين نجد هذه الديمقراطية؟ بل نحن لو قلنا لهم سنحكم أهل القاهرة فقط في اختيار الحاكم اللي عددها كام؟ 20 مليون، يقبلون؟ يقبلون؟ إذن هذه من الأكاذيب وتلك من الأراجيف، لا تعلق مطلقا لمفهوم الانتخاب بمفهوم الشورى في الإسلام، وليست الشورى هي الانتخابات. هذا كله في بيعة عثمان، ثم بايع أهل المدينة وبايع تبعا لهم باقي بلاد المسلمين، بايعة لعثمان رضي الله عنه. إذن كيف نخرج بايعة عثمان على المفهوم الديمقراطي؟ كيف نخرج بيعة عثمان على المفهوم الانتخابي؟ كيف تأتى ذلك؟ هذا محال. أعيد، اختاره عمر وبايع لعثمان عبد الرحمن، ثم بايع تبع له للإيه؟ المدينة، وانعقدت له البيعة ببيعة عبد الرحمن، أليس كذلك؟ وببيعة أهل المدينة تأكدت هذه البيعة، وصار من الواجب الملزم أن يبايع جميع المسلمين تبعا لهذه البيعة. ومن يتخلف عن هذه البيعة يعد في حكم البائع. المكتب هو ما انتخبوش، لم يستشاروا في اختيار عثمان، مش كده؟ في دولة مش كده؟ استشيروا؟ اهل مصر كانوا يعلموا؟ ما يعلموش، ده سيأتيهم الخبر. اهل الشام. ثم في بيعة علي رضي الله عنه بايع له اهل المدينة وجهاء الصحابة الموجودين، فلما امتنع اهل الشام عن بيعة علي رضي الله عنه قاتلهم وصنفوا في اهل البغي عليه. اليس كذلك؟ اليس هذا هو الواقع والحكم؟ ونحن نعلم من النصوص وترجيحات العلماء ان علي كان صاحب الحق، مش كده؟ وان معاوية اجتهد فاخطأ. اخطأ في ماذا؟ في تخلفه عن البيعة لعلي. اذن البيعة ملزمة بمجرد بيعة اهل الحل والعقد للامام، وان لم يشترك باقي الامة في هذه البيعة، وعلى باقي الامة ان يبايع تبعا لبيعة العلماء، تبعا لبيعة العلماء. كيف نأتي باهل الحل والعقد؟ اهل الحل والعقد لا يأتون عن طريق الانتخابات، والادلة كثيرة، لكن اهمها ما حدث في بيعة عثمان رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه بين حقيقة اختيار الستة، فقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راضي، مش كده؟ هذا هو المعيار. اهل الحل والعقد تقدمهم سوابقهم العملية ومكانتهم العلمية. انا اقول لك: من ينتخب احمد؟ من ينتخب مالك؟ من ينتخب الشافعي؟ كيف صار احمد اماما؟ هل بالانتخاب؟ كيف تحصل على هذه المكانة؟ ها تحصل عليها ازاي؟ بالعلم والعمل. تمام؟ اذا اهل الحل والعقد هم اهل السوابق العملية والعلمية، يبرز بهم العمل وحسن السلوك، يكون بارزا، يكون مؤثرا في واقع امته، يكون صاحب قرار في واقع الامة، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكوجهاء أصحابه. احنا رأينا في بيعة أبي بكر، مش كده؟ لم يكن الأمر مرتبا، ولم يتم اختيار لأهل الحل والعقد. كان في اختيار؟ طب احنا في الشورى في أمر عثمان رضي الله عنه اختار عمر ايه؟ ستة. طب من اختار بيعة الثقيفة؟ أهل الحل والعقد فيها. ده هم ندبوا انفسهم للقيام بالايه؟ بالعمل. ابو بكر وعمر وابو عبيدة بن الايه؟ الجراح، اليس كذلك؟ ثم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبايع عمر لابي بكر، فتتابع الناس على بيعة عمر، اليس كذلك؟ طب عمر هل انتخبناه؟ انتخبته الامة؟ ولا عمر هذا سابق بعمله وسابق بإيمانه وسابق بعطائه، أليس كذلك؟ أهل الحل والعقد هم من ظهروا في الأمة بأقوالهم وأعمالهم، وبرزت مكانتهم في توجيه الرأي العام والتأثير على المجتمع بصحيح الدين. ما بيحتاجوش انتخابات، دول هيئة حولوا إيه؟ الحل والعقد هم أبرز الأمة علما وعملا. طب يمكن احصائهم؟ يمكن معرفتهم؟ طب الفيصل في معرفتهم وحصرهم هو ايه؟ الكتاب والسنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم ايه؟ راض. لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صناع الافلام، ولا عن المخرجين، ولا عن الممثلين، ولا عن الشيوعيين، ولا عن اليساريين، ولا عن الاشتراكيين، ولا عن الليبراليين الذين يعلنون تحديهم للشريعة، كده مش كده؟ كيف يكون هؤلاء ايه؟ فمحمد ابو حامد من اهل الحل والعقد في الاسلام مثلا؟ انا بسأل والله، انا عايز يعني الشيوخ يجاوبه. اذا كان بقى الموضوع بالانتخابات، محمد ابو حامد من اهل الحل والعقد في الاسلام؟ عمرو حمزاوي من أهل الحل والعقد في الإسلام؟ العضو اللي جابوه من حزب التجمع عبد الغفار شكر من أهل الحل والعقد في الإسلام؟ طب أشرف عبد الغفور من أهل الحل والعقد في الإسلام؟ إيبان البحر درويش القساوسة بقى برضو من أهل الحل والعقد في الإسلام؟ إحنا أم غلطة كبيرة جدا، لكن لا يريد أن يقفوا أمام هذه المغالطات. أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم. الأمر أوضح من أن أذكره أو أن أدلل عليه أو أن أنا أبينه. فالحكم في الإسلام لا يكون إلا وفقا للكتاب والسنة، ولا تصنع الحكومة إلا وفقا للكتاب والسنة. الضابط الأول هو الالتزام بالكتاب والسنة، والأوفق للكتاب والسنة هو من يتولى. تفضل يا أخي. جزاك الله خيرا شيخنا. هناك سؤال وبعديها إن شاء الله نقدم الأخ توبة. شيخنا السائل يسأل يقول: نحن في الأردن اجتمع من أبناء التيار حوالي 120 شخصا في منطقة، واختاروا 10 أشخاص على عن طريق الانتخاب عن طريق الأوراق، وهؤلاء 10 أشخاص كانوا هم مجلس الشورى أو مجلس تحضيري للشورى عن طريق الانتخاب. فهؤلاء 10 خرج منهم أيضا واحد مجروح العدالة يرفع السلام الملكي في مدرسته، ويعني يتبنى أفكارا ديمقراطية كيوزع مناشير للبرلمانات في حملة رئيس جمعيته. فيقولون، فالسائل يقول: هل هذا المجلس شرعي؟ وهل طريقة الاختيار صحيحة؟ وحتى وين أخرج مجروح العدالة؟ تفضل لك اللاقة شيخنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. أرجو من إخواني ألا ندخل في تحديد قد يجرح بعض الأشخاص، لكن دعوني أجيب في الفضاء المطلق للإجابة. يعني أولا، طيار السلفية الجهادية لا يقبل بأي حال من الأحوال أي شخص يرتضي العمل بالنظام الديمقراطي أو القوانين الوضعية، أيا كان اسمه وأيا كان شخصه وأيا كان مكانه وموقعه. من هذا المنطلق أنا أقول أي عمل يستند إلى الديمقراطية وإلى تدعيم الديمقراطية والعمل بها والترويج لها عمل باطل لا ينتج أثره شرعا، وصاحبه لا يمكن أن يكون ممن يعمل تحت راية السلفية الجهادية. وأنصح لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا طريق الكتاب والسنة. والأكثرية والأقلية لا عبرة لها في الإسلام، إنما العبرة بموافقة الصواب. وسأعطيكم أمثلة. أنتم تعلمون أن الذي اختار عمر رضي الله عنه هو أبو بكر، وكان كل من في المدينة يكره أن يختار عمر للولاية. لكن من كان الأصوب ومن كان الأرجح؟ وهل أقرت العمر، هل أقرت الأمة باختيار أبي بكر لعمر أم لا؟ ورأوا أن أعظم حسنات أبي بكر بعد الإسلام ونصرة النبي والجهاد معه هو اختياره لعمر، وأن عمر كان الباب الموصود دون الفتنة، وأن مقتله كان كسرا لهذا الباب وفتحا لباب الفتنة على مصراعيه. طب أمة مجتمعة، شعب كامل في مواجهة حاكم أبو بكر رضي الله عنه، الشعب غلط أبو بكر صح كده ولا مش كده؟ كل الصحابة كانوا على رأي في حروب الردة، وكان أبو بكر على رأي، من كان أرجح؟ حتى نقل أن الصحابة قالوا: لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة، في مسألة حروب الردة. من كان أرجح، أبو بكر ولا رأي الجمهور؟ ها؟ إذن الإسلام لا يعرف هذه النسبة، هذه النسبة موجودة في الديمقراطيات الغربية، ودي ثقافة ومفهوم تاني تماما بعيدا عن الإسلام. هذا الذي أستشهد به من السنة. طب وفي القرآن؟ تعلمون أن بني إسرائيل عندما خرجوا مع موسى عليه السلام من مصر وأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا القرية، كانوا قريبا من 750,000، وهم نظروا إلى الأسباب الدنيوية فوجدوا أن أهل القرية أقوى وأكثر عدد وأكثر عدة، فقالوا إن لن ندخلها. ده تصور، اتبنى عليه قرار عسكري إن احنا مش هنخش القرية، القرار بنى على ايه؟ على اسباب مادية على الارض، ان اهل القرية اكثر عدد واقوى اجساد واقوى عدة، فقالوا انا لن ندخلها. هم 750,000، اتنين بس قالوا، قال رجلان من الذين يخافون، مش كده؟ والمحذوف يعني انعم الله عليهم بنعمة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. طب اتنين في مقابلة كام؟ 750,000. من الصح ومن الغلط؟ من الحق ومن الباطل؟ هنقوله بقى باطل ليه؟ خدوا بالكم حتة مهمة جدا، احنا قلنا الصح والغلط دي خلاص معروفة، ان اتنين كانوا صح وثلاثة كانوا ايه؟ غلط. بس الباطل لانهم خالفوا امر الله باسباب عقلية تعقلوها من انفسهم حتى ان كانت ماديات على الارض. قال لهم النبي ادخلوا القرية، قالوا لا، اذهب انت وربك فايه فقاتلة. طب ليه هم امتنعوا عن الدخول؟ زاد قالوا ان العدو اكثر في العدد واقوى في العدة واقوى في الاجساد، كده ولا مش كده؟ وجعلوا هذه مصلحة مخالفتها تكون مفسدة من اعظم المفاسد في تصورهم، وهي الهلاك، ان هم لو دخلوا القرية حيه هيهلكوا. اذا هم ربوا امر الله عز وجل بالموازنة بين المصلحة والمفسدة المتوهمة في عقولهم، اليس كذلك؟ طيب دول 750,000، ودول الأغلبية بقى 750,000 مقابلة اتنين بس، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بنعمة الخوف منه ادخلوا عليهم الباب. الاتنين دول كانوا هم الصح وهم من أصابوا الحق لأنهم تابعوا النبي في الأمر، مش كده؟ إذا حق التصور في الإسلام مكفول لأهله ليس مكفولا للعامة. أهو ده كان تصور ل 750,000 من بني إسرائيل، وده كان تصور الاثنين. مين التصور الصح في الاثنين؟ ها؟ كان تصور الاثنين. إذا الأغلبية والأكثرية لا تعني شيء في الإسلام. وقف النقد. لا شيخ، كان الصوت ممتاز. تفضل تفضل، لك اللقطة أكمل، بارك الله فيك.